الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم السادس عشر من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو كتاب جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة 905 هجريا على اختلاف في تاريخ وفاته، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة غافر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره سورة المؤمن: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، الكلام على الحروف المقطعة قد تقدم. وقيل حاميم اسم من أسماء الله تعالى، وقيل معناه قض. سورة المؤمن مكية وآياتها 85 آية وتسع ركوعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقيل معناه قضى ما هو كائن فيكون من حمى بالضم وتشديد الميم. تنزيل الكتاب من الله مبتدأ وخبر، العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. عطف هذه الصفة من بين الصفات يدل على زيادة ارتباط وجمعية، أو الواو دال على نوع مغايرة وليست في الموصوف، فيعتبر في المتعلق، أي غافر الذنب لمن شاء وقابل التوب لمن تاب. شديد العقاب، هذه الإضافة لفظية البتة، لأنها من إضافة المشبهة إلى فاعلها، فالأولى أن نقول إن الصفات كلها إبدال ليندفع خلل تقلل بدل بين النعوت، فيلزم أن البعض من الأوصاف مقصود والبعض غير مقصود، والمتبوع مقصود غير مقصود، أو هو أيضا نعت، والأصل الشديد العقاب، فحذف اللام للازدواج. ذي الطول، ذي السعة والغناء أو ذي النعم والفواضل، لا إله إلا هو إليه المصير، فيجازي كلا بعلمه. ما يجادل في آيات الله بالباطل من الطعن فيها والقصد إلى إطفاء نورها إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، تصرفهم في البلاد للتجارات وسلامتهم وربحهم، فإنها لا تدل على حسن عاقبتهم، بل عاقبتهم كعواقب كفار الأمم السوالف. ثم بين حالهم فقال: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب الذين تحزبوا على رسلهم بالتكذيب، من بعدهم كعاد وثمود، وهمت كل أمة من هؤلاء برسولهم ليأخذوه ليأسروه فيقتلوه أو يعذبوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا ليزيلوا به الحق، فأخذتهم أخذ إهلاك جزاء لهمهم وفعلهم. فكيف كان عقاب؟ هذا الاستفهام بكيف حمل على الإقرار، وفيه تعجيب للسامعين. وكذلك أي كما وجب إهلاك أولئك الأمم، حقت وجبت كلمة ربك أي كلمته بالعذاب على الذين كفروا من قومك، أنهم أي لأنهم أصحاب النار، أو أنهم أصحاب النار بدل من كلمة ربك. وحينئذ معناه كما وجب عذابهم في الدنيا بالاستئصال، وجب عذابهم في الآخرة بالنار. فالمراد من الذين كفروا الأمم السالفة، الذين يحملون العرش ومن حوله من الملائكة المقربين الذين هم الكروبيون، يسبحون متلبسين بحمد ربهم ويؤمنون به. فائدة إثبات الإيمان لهم إظهار فضل الإيمان والترغيب فيه كإثبات الصلاح والصدق للأنبياء، ويستغفرون للذين آمنوا لما بينهم من المناسبة بالإيمان. ربنا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أصله وسعت رحمتك كل شيء، فنصب الفاعل بالتمييز وأسند الفعل إلى صاحب الرحمة للمبالغة، كأن ذاته رحمة واسعة كل شيء. فاغفر للذين تابوا أي لمن علمت منه التوبة واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم إياها ومن صلح من آبائهم، عطف على مفعول أدخل، وأزواجهم وذرياتهم، يدخلهم هؤلاء وساوي بينهم في المنزلة لتتم سرورهم وتقر أعينهم. عن سعيد بن جبير أن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أقاربه أين هم، فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل، فيقول إني إنما عملت لي ولهم، فيلحقون به في الدرجة. ثم تلا هذه الآية، وهذا معنى قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الآية: إنك أنت العزيز الغالب القادر على كل شيء الحكيم في جميع أفعالك. وقيهم السيئات أي العقوبات أو وبال السيئات، وهو تعميم بعد التخصيص. ومن تقي السيئات أي تقيه يومئذ يوم القيامة فقد رحمته، وجاء أن يراد منه السيئات في الموضعين المعاصي، فيكون معناه ومن تقي في الدنيا عن المعاصي فقد رحمته يوم القيامة. وذلك الرحمة والوقاية هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون في القيامة ويقال لهم: لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أي لمقت الله تعالى أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فأعرضوا، أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا العذاب في القيامة، فإنهم أبغضوا أنفسهم ومقتوها غاية المقت عند غمرات النيران لسبب ما اكتسبوا من الآثام الموجبة للعذاب المخلد. ثم من يجوز الفصل في الظرف لساعته بأجنبي، وهو الخبر بين المصدر ومعموله، يجوز أن يكون إذ تدعون ظرفا للمقت الأول، ومن لم يجوز فعنده أنه منصوب بمقدر واذكر، أو مصدرا آخر أي مقت أي مقته إياكم إذ تدعون، وقيل متعلق بمقتكم أو أكبر على سبيل العلية والسببية. ومعناه بغض الله تعالى إياكم أكبر من بغض بعضكم بعضا، لأنكم كنتم تدعون إلى الإيمان في الدنيا فكنتم تكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أي إماتتين وإحياءتين، وذلك لأنهم في أرحام أمهاتهم نطف لا حياة فيهم، فأحيوا في الدنيا ثم أميتوا عند آجالهم ثم أحيوا للبعث. وهذا هو الصحيح الذي عليه ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وكثير من السلف رضي الله عنهم، وهذا إقرار منهم بالبعث والقدرة التامة التي أنكروها في الدنيا. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من النار من سبيل فنسلكه؟ فأجيبوا بقوله: ذلكم أي ما أنتم فيه من العذاب بأنه إذا دعي الله وحده أي منفردا بالذكر كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا بالإشراك، فالحكم لله حيث حكم بالعذاب السرمد عليكم العلي الكبير من أن يشرك به. هو الذي يريكم آياته الدالة على توحيده وكمال قدرته، وينزل لكم من السماء رزقا أسباب رزق أي المطر. وما يتذكر بالآيات إلا من ينيب ويرجع إلى الله تعالى، فإن المنكر المعاند لا ينظر فيما ينافي مقصوده. فادعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا له العبادة ولو كره الكافرون إخلاصكم. رفيع الدرجات كناية عن علو شأنه أو درجات الجنة للمؤمن، خبر ثاني اللي هو أو خبر لمحذوف. ذو العرش مالك أصل العالم الجسماني ومدبره، يلقي الروح خبر رابع والروح الوحي، فإنه محيي القلوب من موت الكفر أو المراد جبريل، من أمره من قضائه ومن ابتدائه متعلقة بيلقي، أو حال من الروح، قل الروح من أمر ربي على من يشاء من عباده، فيجعله نبيا لينذر الضمير لمن يوم التلاقي يوم القيامة يلتقي فيه الخالق والمخلوق وأهل السماء والأرض والظالم والمظلوم والعباد وما عملوا من خير وشر. يوم هم بارزون ظاهرون لا يسترهم شيء، بدل من يوم التلاق الذي هو مفعول به، ويوم مضاف إلى جملة هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء من أعمالهم وأحوالهم وذواتهم. لمن الملك اليوم حكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم حين يفنى الخلق. لله الواحد القهار حكاية لما يجاب به لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. وقيل الجواب للعباد كلهم والسؤال عنهم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. تجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. لا يجزى المحسن. أحسن الله إليكم. يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. لا ظلم اليوم، فإنه سبحانه عادل متفضل، حرم الظلم من فضله على نفسه. إن الله سريع الحساب، لأنه لا يشغله حساب أحد عن حساب آخر. وأنذرهم يوم الآزفة، هي القيامة الآزفة القريبة، إذ القلوب لدى الحناجر من الخوف زالت عن مقارها، فلا هي تعود ولا تخرج، فيموتوا أو يستريحوا كاظمين ممتلئين كربا أو ساكتين. والكظوم السكوت، وتعريف القلوب والحناجر عوض، أي قلوبهم لدى حناجرهم. فكاظمين حال من المضاف إليه في حناجرهم، والعامل ما في الظرف من معنى الفعل أو من الضمير في لدى الراجع إلى القلوب. ما للظالمين الكافرين من حميم محب مشفق، ولا شفيع يطاع فيشفع. ويكون للشفاعة فائدة، يعلم خائنة الأعين أي خيانتها كلحظة المرأة الحسناء إذا غفل الناس وغمزها، أو الخائنة صفة للنظرة. وما تخفي الصدور أي ما تخفيه، وجملة يعلم خائنة الأعين مستأنفة كالتعليل لقوله تعالى وأنذرهم. والله يقضي بالحق لا يظلم مثقال ذرة. والذين يدعون أي المشركون إياهم من دونه كالأصنام لا يقضون بشيء، لأنهن جمادات، ففيه تحكم، لأنه لا يقال في الجماد يقضي أو لا يقضي. إن الله هو السميع البصير، وعيد للمشركين وتقدير لإحاطة علمه. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، فإنه يظهر من مساكنهم علامات سوء عاقبتهم. كانوا هم أشد منهم قوة قدرة وتمكنا، وهم ضمير الفصل، والأصوب أن يجعلهم مبتدأ لا فصلا. وأثارا في الأرض مثل الحصور والقصور، فأخذهم الله بذنوبهم ولم تنفعهم قوتهم. وما كان لهم من الله من واق يقيهم من عذابه، فمن زائدة، وواق اسم كان. ذلك الأخذ بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الدالة على صدقهم، فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي لا عجز له أصلا، شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، حجة ظاهرة، إلى فرعون وهامان وزير فرعون وقارون، أغنى الناس في ذلك الزمان، فقالوا هو ساحر كذاب. وفي هذه الحكاية تسلية وبشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالحق الدليل على نبوته من عندنا، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم للخدمة. وهذا أمر من فرعون بإعادة ما كانوا يفعلون بهم، فإنه كان قد أمسك عن قتل أبنائهم، ولما بعث موسى أعاد القتل عليهم. وما كيد الكافرين إلا في ضلال ضياع وزوال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، كان فيهم من يمنعه نصحا عن قتله خوفا من العذاب. وليدع موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله فيقيه منا. وفيه دليل على أن قوله ذروني تمويه وتوريه، فإن ظاهره الاستهانة به وباطنه الخوف من دعائه ربه. إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه إلا ما قتله، أو أن يظهر في الأرض الفساد من الفتن والتهارج والخلاف، أراد يبدل دينكم أو دنياكم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم حقيقة، وهو الله تعالى من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أظهر التوكل على الله وعلمهم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون من أقاربه وهو ابن عمه، وعن بعض السلف أنه إسرائيلي، وعنده أن قوله من آل فرعون متعلق بقول يكتم إيمانه من فرعون. أتقتلون رجلا أن يقول إلى أن يقول ربي الله وحده، وقد جاءكم بالبينات المعجزات على صدق من ربكم. هذا إظهار الإيمان وإرشاد. ثم أخذ في الاحتجاج فقال وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وبال كذبه على نفسه لا يتخطى. وإن يك صادقا يصيبكم أي لا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعيدكم، ففيه إظهار الإنصاف وكمال الشفقة، فإنه بنى الكلام في نصح على التنزل. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، كلام ذو وجهين، يعني لو كان مسرفا لما هداه الله إلى البينات، ولو كان كاذبا فهو غير مهتد. فخلوا سبيله ولا تعظموا شأنه. وكان فيه تعريضا لفرعون بالإسراف والكذب. يا قوم لكم الملك اليوم، وهذا من تتمة نصحه، ظاهرين في الأرض غالبين في مصر، فمن ينصرنا من بأس الله عذابي إن جاءنا. فلا تتعرضوا لباس الله بقتله. قال فرعون حين منع من قتله: ما أريكم من الرأي أي لا أشير عليكم إلا ما أرى من المصلحة يعني قتله، وما أهديكم بهذا الرأي إلا سبيل الرشاد طريق صلاحكم. وقال الذي آمن من قوم فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يوم وقائع الأمم الماضية، مثل دأب عطف بيان لمثل الأول قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، مثل جزاء عادتهم من الكفر وتكذيب الرسل ترك جمع اليوم، والدأب لعدم الإلباس، فإن لكل منهم يوما ودأبا، وما الله يريد ظلما للعباد فلا يعاقبهم من غير استحقاق. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي، يوم القيامة، سمي بذلك لكثرة النداء فيه بالسعادة والشقاوة ونداء بعضهم بعضا خوفهم عن عذاب الدنيا أولا ثم عن عذاب الآخرة، يوم تولون عن الموقف مدبرين فارين عن النار ذاهبين، ما لكم من الله من عاصم يعصمكم من عذابه، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل، يوسف بن يعقوب، بعثه الله تعالى من قبل موسى رسولا يدعو القبط إلى طاعة الله وحده، فما أطاعوا تلك الطاعة، نعم أطاعوا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي، وهذا أيضا من كلام مؤمن آل فرعون. بالبينات المعجزات فما زلتم في شك مما جاءكم به من الدين، حتى إذا هلك مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، جزمتم بأن لا رسول بعده مع الشك في رسالته. كذلك مثل ذلك الإضلال، يضل الله من هو مسرف في معصيته، مرتاب شاك في دينه المبين بالحجج، الذين يجادلون بدل من هو مسرف، وهو في معنى الجميع، وتقديرهم الذين في آيات الله ليبطلوه بغير سلطان حجة أتاهم، بل مجرد تشهيهم كبر فاعل ضمير إلى من، والحمل على المعنى أولا ثم على اللفظ ثانيا جائز من غير فاعله ضمير راجع إلى من، نعم، أو أحسن إلى الله من، إليك أحسن الله إليكم. قال فاعله ضمير راجع إلى من، والحمل على المعنى أولا ثم على اللفظ ثانيا جائز من غير ضعف، أو إلى الجدار المدلول عليه بقوله يجادل، مقتا بغضا تمييز عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك مثل ذلك الطبع يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يختم عليه فلا يعي خيرا ولا يفقه الرشاد. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا قصرا عاليا ظاهرا لعلي أبلغ الأسباب، أي الطرق أو الأبواب، أسباب السماوات أبهما ثم أوضحه تعظيما وتشويقا إلى معرفتي، فأطلع من قضى بالنصب، فجواب الترجي تشبيها بالتمني من جهة إنشاء التوقع إلى إله موسى، فهو جاهل أو متجاهل يلبس على قومه، فإن الوصول إلى السماء بالبناء محال، وإني لأظنه كاذبا في أن له إلها في السماء. وكذلك مثل ذلك التزيين، زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل عن طريق رشاده، ومن قرأ صد فمعناه صد فرعون الناس عن الحق بأن أوهم رعاياه بأنه يعمل شيئا يتوصل به إلى العلم بكذبه، وما كيد فرعون إلا في تباب خسار لا ينفعه كيده. وقال الذي آمن مؤمن آل فرعون: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد أدلكم عليه، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا ما هذه الحياة الدنيا إلا متاع، تمتع قليل تذهب عن قريب، وإن الآخرة هي دار القرار، فإنها لا تزول، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، بغير تقدير الله كالسيئات، فإنها بموازنة العمل، وما هذا إلا من سعة فضله ورحمته. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، إلى ما هو سبب لها، وتدعونني إلى النار، وهذا المنادى عطف على قولي يا قوم اتبعوني، لا على يا قوم إنما هذه لأن لا على يا قوم إنما هذه لأن الثانية كالبيان الأول، ولهذا تراه بغير عطف بخلاف الثالث. تدعونني لأكفر بالله بيان للثاني، والدعاء كالهداية في التعدية بإله واللام، وأشرك به ما ليس لي به علم شيئا، ليس لي بربوبيته حجة وبرهان، أي ما ليس بإله، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغالب القادر المطلق الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لا رد لما دعوه إليه، وجرم وجرى ما فعل بمعنى حق، وما بعده فاعله أي حق، وثبت أن الذي تدعونني إليه باطل ليس له ثبوت أصلا في زمان، أو بمعنى كسب، وفاعله ضمير إلى ما قبله وما بعده مفعوله، أي كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوتي ما تدعونني إليه، أي ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوتي، أو اسم بمعنى القطع، ولا لنفي الجنس، وما بعده خبره إلى قطع والانقطاع، البطلان دعوة الأصنام، ومعناه ليس له دعوة إلى نفسي، ومن شأن المعبود الحق أن يدعو العباد إلى طاعته، ومعناه ليس له استجابة دعوة، فيكون من تسمية أثر الشيء وثمرته باسم ذلك الشيء، وأن مردنا إلى الله مرجعنا إليه، وأن المسرفين المشركين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم من النصح وتتعسرون على عدم القبول، وأفوض أمري إلى الله فيعصمني عن كل سوء، إن الله بصير بالعباد، وذلك حين أودوا بمخالفة دينهم. فوقاه الله سيئات ما مكروا، فما وصل إليه آثار مكرهم، ونجا مع موسى، وحاق بآل فرعون بفرعون وقومه، واستغنى بذكر من ذكر للعلم بأنه أولى بذلك، سوء العذاب الغرق في الدنيا ثم النقلة منه إلى النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، مبتدأ أو خبر، والنار بدل من سوء العذاب، ويعرضون حال، ويوم تقوم الساعة قيل لهم ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. في الصحيحين أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وهذه الآية أصل في استدلال عذاب القبر، وعليه سؤال، وهو أن الآية لا شك في أنها مكية، في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين، أن يهودية في المدينة كانت تعيد عائشة عن عذاب القبر، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كذب يهود، لا عذاب دون يوم القيامة. فلما مضى بعض أيام نادى عليه السلام محمرا عيناه بأعلى صوته، أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإنه حق. فقيل في جوابه أن الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ وما نفاه أولا، ثم أثبت عليه السلام عذاب الجسد فيه، والأولى أن يقال الآية دلت على عذاب الكفار فيه وما نفاه، ثم أثبته عذاب القبر للمؤمنين. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية قالت أشعرت أنكم تفتنون في القبور، فلما سمع عليه الصلاة والسلام قول أرتع وقال إنما يفتن اليهود، ثم قال بعد ليال أشعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، ثم بعده يستعيد من عذاب القبر. وإذ يتحاجون واذكر وقت تخاصمهم في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا في الدنيا جمع تابع كخدم، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، نصيبا مفعول اسم، مفعول اسم الفاعل بتضمين مغنون معنى دافعون. قال الذين استكبروا إنا كل فيها نحن وأنتم وكفانا ما علينا، إن الله قد حكم بين العباد فأعطى كل ما يستحقه. وقال الذين في النار لخزانة جهنم، وعذاب جهنم غير منحصر في النار، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قدر يوم، ومن العذاب بيانه، وبعضا من العذاب في يوم من الأيام. قالوا ولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، يا كنتم غفلتم عن هذا ولم تك تأتيكم، إلى آخره. قالوا بلى جاءوا بها، قالوا الخزنة، فادعوا أنتم لأنفسكم، فنحن لا ندعو لكم، وفيه إقناط لهم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ضياع لا نفعله. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا بظهور حجتهم والانتقام من أعدائهم، والنصرة بهذا المعنى عام لكل رسول والمؤمنين. وقيل الخبر عام وولد به الأكثرون، فإن بعض منهم قد قتل كيحيى وزكريا وغيرهما في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد فإن الملائكة يشهدون للرسل وعلى الكفار، والجمهور على أن فاعلا لا يجمع على أفعال. وفي الصحاح أنه جمع أنه جمع شهد بالسكون شه أنه جمع شهد بالسكون وفي ال أنه جمع شهد بالسكون وفي المرزوقي جمع شهود. يوم لا ينفع بدل الظالمين معذرتهم، وإن رخصوا في الاعتذار ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني جهنم. ولقد آتينا موسى الهدى ما يهتدى به في أمر الدين، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، تركنا عليهم من بعده التوراة هدى وذكرى، مفعول له وحال هاديا ومذكرا لأولي الألباب، فاصبر على أداهم، إن وعد الله في نصرتك حق، واستشهد بحال موسى، واستغفر لذنبك لفرطاتك ليعلي درجتك وليصير سنة لأمتك، وسبح متلبسا بحمد ربك بالعشي والإبكار أو آخر النهار وأوائله، أو صل العصر والصبح، إن الذين يجادلون في آيات بآيات الله بغير سلطان برهان أتاهم يردون الحدود بالشبه إن في صدورهم إلا كبر إلا تكبر عن اتباع الحق يريدون إبطاله ما هم ببالغه بواصله مقتضى. فاستعذ بالله في إطفاء نارهم وأن كعب وبالعالية رضي الله عنه ما نزلت حين قالت اليهود إن صاحبنا الدجال يخرج فنملك به الأرض، فأمر الله تعالى أن يستعيد من شره إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر وأعظم وأشق في نظر العقل من خلق الناس إعادتهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلهذا ينكرون الإعادة مع الإكراه بخلق الأعظم من غير أصل، وهذا رد لجدال فيرد البعث. ومن قال الأمر بالاستعادة من الدجال فهذا رد لمقال الدجال من دعوى الألوهية وإنكار البعث. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، زيد لا للمبالغة في نفي مساواة للمحسن وإلا، ولأن مثلان للغافر والمستبصر والآخران للمحسن والمسيء لتغاير وصفهما، وكأنه قال لا يستوي الأعمى والبصير، فكذلك المحسن والمسيء، فشبه حالهما في عدم الاستواء بحالهما. قليلا ما تتذكرون أي يتذكرون تذكرا قليلا، إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لأن من تأمل في أطوال الخلق لعلم أنه لا بد من معاد يجازى المحسن والمسيء، والاتفاق كلمة الأنبياء عليهم السلام مع ظهور معجزتهم عليها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يصدقون بها لغفلتهم وجهلهم. وقال ربكم ادعوني سلوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي والدعاء ومخ العبادة، وفي الحديث من لم يدعو الله، وفي رواية لم يسأل الله يغضب عليه ومعنى وعبدوني أثبكم، سيدخلون جهنم داخلين صاغرين ذليلين. الله الذي جعل أنشأ لكم الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا من تعب النار، والنار مبصرا الإبصار في الحقيقة لأهل النار، فأثبته له مجازا ومبالغة وجعله حالا، ولم يقل لتبصروا فيه لتلك الفائدة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي التكرير تخصيص لكفران النعم بهم، حيث أوقع على صريح اسمهم الظاهر الموضوع موضع المضمن الدال على أن ذلك كأنه شأن الإنسان وخاصيته، ذلكم المختص بتلك الأفعال، الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، أخبار مترادفة عليه والجامع لتلك الأوصاف، فأنا فكيف ومن أي وجه تفكون تصرفون عن عبادته. كذلك كما يؤفك فعل المضارع للاستحضار والمعنى على المضي، الذين كانوا بآيات الله يجحدون من غير دليل ولا تأمل. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا مستقرا والسماء بناء قبة على الأرض وصوركم فأحسن صوركم خلقكم في أحسن صورته، فإحسان الصورة بعد التصوير بحسب الاعتبار وإن لم يكن تعدد بحسب الوجود، ورزقكم من الطيبات من اللذائذ، ذلك المخصوص بتلك الأفعال، الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هذا دليل آخر على وحدته، هو الحي المتفرد بالحياة الذاتية الدائمة، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين موحدين له الحمد لله رب العالمين أي قائلين له. عن ابن عباس رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين. قل يا محمد حين يدعونك إلى دين قومك إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات الأدلة على وحدانيته من ربي جواب لما يدل عليه ما قبله، وأمرت أن أسلم أنقاد لرب العالمين، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا وحدوا لإرادة الجنس أو على تأويل كل واحد، ثم لتبلغوا أشدكم ثم يبقيكم لتبلغوا سن الشباب ثم يبقيكم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ومن قبل هذه الأحوال، ولتبلغوا أي ويفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى هو أجل الموت المقدر، وقيل يوم القيامة، ولعلكم تعقلون وحدته عطف على لتبلغوا أجلا، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى مادة ومدة وآلة وعدة. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون كيف يصرفون عن الحق إلى الجهل، الذين كذبوا بالكتاب بالقرآن وبما أرسلنا به رسولنا من سائر الكتب، والمراد من الكتاب جنس الكتب ومما أرسلنا به رسلنا الشرائع، فسوف يعلمون وباله إذ الأغلال في أعناقهم، جعل المتوقع في حكم الوجود لتيقن، ولهذا جمع بين سوف وإذ فإنه ظرف ليعلمون، والسلاسل عطف على الأغلال، يسحبون حال من ضمير أعناقهم أي جر في الحميم، وقيل تقدروا يسحبون بها فيكون السلاسل مبتدأ والجملة خبروا، ثم في النار يسترون يحرقون ويصيرون وقود النار، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون أي الذي تشركون به من دون الله أي الأصنام، قالوا ضلوا عنا فقد لهم ذلك قبل أن وذلك قبل أن يقرن آلهتهم بهم أو معنى وضاعوا عنا ما كنا نتوقع منهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا جحدوا شركهم كما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أو ضاعت عبادتنا لها كما يقول من ضاع عمله ما كنت أعمل شيئا أي العمل كلا أي العمل كلا عمل كذلك مثل ذلك الإضلال يضل الله الكافرين حتى لا يهتدوا إلى ما ينفعهم في الآخرة بوجه ذلكم الإضلال أو العذاب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق الشرك والضلال وبما كنتم تمرحون تتوسعون في الفرح أو تفسدون ودخولوا أبواب جهنم السبعة المقسومة لكم خالدين مقدرين الخلود فيها فبئس مثوى المتكبرين منزل المتكبرين عن الحق جهنم فاصبر يا محمد إن وعد الله بنصرك وإعلاء كلمتك حق كائن فإما نرينك بعض الذين نعدهم كالقتل والأسر وإن شرطية وما زائدة وجزاء محذوف مثل فذاك أو فهو المقصود أو نتوفينك قبل أن يحل ذلك بهم فإلينا يرجعون فنجازيه في القيامة وهذا جواب للثاني وهو جواب لهم أي أن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة عذابا شديدا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جملتهم 124,000 الرسل من ذلك 315 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ليس لهم اختيار في إتيان مقترح أممهم فإذا جاء أمر الله قضاه بين الأنبياء والأمم قضي بالحق ننجي المؤمنين وخسر هنالك المبطلون الكافرون وقيل أمر الله تعالى القيامة والمبطلون المعاندون باقتراح الآيات الله الذي جعل لكم الأنعام إن شاء الإبل والبقر والغنم لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع من الصوف والدر والوبر ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم من حمل أثقالكم إلى بلد والغنم للأكل وذوي المنافع والباقي من الأنعام يصلح للكل وعليها في البر وعلى الفلك في البحر تحملون دخول اللام في بعض دون بعض للفرق بين العين والمنفعة والأظهر أن الأنعام هاون الإبل ولما كان العمدة في منافع الركوب والحمل أدخل اللام عليهما وأما الأكل والانتفاع بالألبان والأوبار وإن كان نصعان للتعليل أيضا لكنهما قاصران عنهما فجعل لما بينهما من غير دخول إلى من عليهم وتقديم المامور في منها تأكلون وعليها وعلى الفلك لرعاية الفاصلة وزيادة الاهتمام ومنها تأكلون عطف على جعل لكل الأنعام عطف جملة على جملة بتقدير وجعل لكم الأنعام منها تأكلون حتى لا يلزم عطف الحال على العلة وكذلك وعليها وعلى الفلك ويريكم آياته الدالة على كمال القدرة والرحمة فأي آيات الله أي آية منها تنكرون هو العامل في أي أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم عددا وأشد قوة فإنهم أجسموا وآثارا في الأرض كقصورهم ومصانعهم فما أغنى ما نافيه أو استفهامية منصوبة بأغنى ودخل الفاء لأنه كالنتيجة بمعنى أنه ترتب عليه وإن كان عكس المطلوب عنهم العذاب وسوء العاقبة ما كانوا يكسبون كسبهم أو مكسوبهم فلما جاءتهم الفاء تفسيرون تفسير لما وبهما وأجمل من عدم الإغناء رسلهم بالبينات فرحوا رضوا بما عندهم من العلم بزعمهم أو سماه علما سخرية وقولهم نحن أعلم لا بعث ولا عذاب وهذا في الحقيقة جهل وقيل معنى استهزأوا بما عند الأنبياء من العلم وقيل رضوا بما عندهم من علم الدنيا ومعرفة تدبيرها واكتفوا بها وحاق بهم وبال ما كانوا به يستهزئون قيل فيه إشعار إلى المعنى الثاني فلما رأوا بأسنا عينوا وقوع العذاب والفاو لمجرد التعقيب قالوا آمنا بالله وحده منفردا بالإيمان وكفرنا بما كنا به من الأصنام المشركين فلم يكن ينفعهم أي لم يصح أن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد قالت في بعد يسن الله تعالى ذلك سنة ماضية فهي من المصادر المؤكدة وخسر هنالك استوعر اسم مكان للزمان وقت البأس الكافرون ظهر لهم خسرانهم الحمد لله على نعمائه ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة المؤمن والمراد بها سورة غافر وتسمى المؤمن وتسمى غافر قال رحمه الله في الحروف المقطعة الكلام عن الحروف المقطعة تقدم وفصل فيها رحمه الله في بداية سورة البقرة وذكر أقوال العلماء والراجح من هذه الأقوال أن يقال الله أعلم بمراده بها فهي مما استأثر الله بعلمه ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ما يجادل في آيات الله أي بالباطل من الطعن فيها والقصد إلى إطفاء نورها فهذا هو الجدال الممنوع أما الجدال بالحق فلا مانع منه قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن والمنهي عنه هو الجدال بالباطل وهنا أطلق الجدال ما يجادل، والمراد به الباطل. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك كل شيء. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات. قال: كناية عن علو شأنه أو درجات الجنة للمؤمنين. وهذان التفسيران كلاهما تأويل لعلو الذات، فقول المصنف عفى الله عنه كناية عن علو شأنه، هذا عدول عنه منه عن إثبات علو الذات. وقوله أو درجات المؤمنين، أي رافع درجات المؤمنين كذلك. قال الشيخ محمود التويجري رحمه الله: قول أبي عبيد في قوله تعالى رفيع الدرجات العرش، أي رافع درجات من يطيعه ومن يطيعه ويستجيبون لأمره، هذا القول وإن قال به بعض المفسرين فهو موافق لقول المعطلة الذين ينفون علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه. والصواب ما قاله ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع المخلوقات كالسقف لها، فالآية من أدلة علو الله على خلقه لا من أدلة رفع الدرجات لأوليائه وأهل طاعته. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآيات من يستدل بها على علو الذات، ولا يقال فيها يرفع درجات المؤمنين. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، قال وهذا أمر من فرعون بإعادة ما كانوا يفعلون بهم، فإنه كان قد أمسك عن قتل أبنائهم. ففرعون كان يقتل الأبناء، لما أخبره الكهنة أنه يولد في بني إسرائيل مولود يكون على يديه زوال ملكه، فأمر بقتلهم، وهذا من حماقته وجهله العظيم، لأنه هذه الرؤيا إن كانت حق فلا فائدة من هذا القتل، وإن كانت باطل فلا داعي لهذا القتل. فهذه الرؤية أنه يولد مولود ويكون زوال الملك فرعون على يديه، إن كان هذه الرؤية حق فسيقع هذا الأمر، فلا ينجي الحذر من القدر. لكن فكان يقتلهم ثم أوقف القتل، فلما بعث موسى أرجع عليهم أعاد عليهم القتل نكاية بهم وبموسى. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، قال يوم القيامة، سمي بذلك لكثرة النداء فيه بالسعادة والشقاوة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء في هذا اليوم. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، كأن المصنف رحمه الله يجيب عن إشكال، يقول كيف ينصر الرسل ومنهم من قتل. قال: وقيل الخبر عام وأريد به الأكثرون، فإن بعضا منهم قد قتل كيحيى وزكريا وغيرهما. ووجهت هذه الآية بتوجيهات كثيرة سبق ذكرها في تفسير ابن جزي الكلبي رحمه الله، ولعل من أوجه هذه التوجيهات أن يقال النصر لا يعني أن يراها الرسول في الحياة، فقد ينصر الله ينصر دينه بعد وفاته، وقد ينصره، والنصر الأعظم هو الذي يكون يوم القيامة، هو الكائن يوم القيامة، فإن الله ناصرهم هم والمؤمنون قطعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل خبر حاميم إن كان اسما للسورة، وإلا فهو خبر محذوف أو مبتدأ مخصص، خبره قوله كتاب. وعلى الأولين إما خبر بعد خبر أو بدل أو خبر محذوف. فصلت ميزت وبينت آياته قرآنا نصب على المدح أو حال. عربيا لقوم يعلمون، لقوم صفة أخرى لقرآن أو متعلق بفصلت. هذا تفسير العلماء فإنهم هم العالمون به. بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين، فأعرض أكثرهم عن تأمله فهم لا يسمعون سماع قبول. وقالوا قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعون إليه فلا نفقه ما تقول، وفي آذاننا وقر صمم ومن بيننا وبينك حجاب، يعني نحن في ترك القبول عنك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع، وبينه مع ما هو عليه وبين داعي مع ما هو عليه حجاب غليظ. فلا تلاقي ولا ترائي. وفائدة من أن الحجاب ابتدأ منا ومنك، فيدل على السعة بما بين الطرفين بالحجاب. فاعمل على دينك إننا عاملون على ديننا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي لست بجني ولا بملك أتكلم بما لا تفهمون. فاستقيموا إليه، وجهوا إليه وجوهكم، وأخلصوا له العبادة، واستغفروه من سالف الذنوب. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يطهرون أنفسهم، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. أو المراد زكاة أموالهم، وأصلها مأمور به في ابتداء البعثة، وما مقدارها وكيفيتها فبين أمرها بالمدينة. ولفظ ليتها يساعد المعنى الثاني بل كالصريح، لكن الأول منقول عن ابن عباس رضي الله عنهم، وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير مقطوع، وأما المنة فلله على أهل الجنة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، في حقيقة يومين معلومين عند الله لا نعرف كيفيتهما، وفي قدر يومين، لأن الظاهر من قوله رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحى، أن حدوث اليوم والليل بعد خلق السماء. وأن كثير من السلف أن اليومين الأحد والاثنان والاثنان، وفيه إشكال. اللهم إلا أن يقال إن الله تعالى لما خلق الأزمان سمى أول يومه السبت، ثم الأحد، ثم الاثنان، ثم خلق السماء والأرض وما بينهما في مقدار 6 أيام قبل حدوث الزمان، متصل بحدوثه، بمعنى أنه لو كان الزمان حين الخلق موجودا لكانت مدة الخلق 6 أيام، يكون أول يوم الأحد البتة وآخره يوم الجمعة، وتجعلون له أندادا. ذلك القادر العظيم رب العالمين، وجعل فيها في الأرض رواسي جبالا ثوابتا، وعطف على محذوف أي خلقها، وجعل، وقيل عطف على خلقها. والفصل بين الجملتين كلا فصل، لأن الأولى بمنزلة الإعادة لتكفرون، والثانية اعتراضية كالتأكيد لمضمون الكلام، من فوقها مرتفعة ليظهر على الناظر، وبارك فيها بخلق المنافع فيها، وقدر فيها أقوات أهلها، وقدر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى في 4 أيام في تتمتها، لقوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، واليومان الثلاثاء والأربعاء سواء، أي استوت سواء بلا زيادة ولا نقصان. والجملة صفة أيام للسائلين، أي هذا الحصر للسائلين عن مدة خلقها، ومتعلق بقدر أي قدر فيها للمحتاجين أقواتها. ثم استوى إلى السماء قصد نحوها، وهي دخان ارتفع من الماء الذي عليه عرشه، فقال لها والأرض ائتيا ما أمركما يفعلا واستجيبا لأمري، كما يقال ائتما، والأحسن قيل ائتيان السماء حدوثها، وائتيان الأرض أن تصير مدحوة. عن ابن عباس رضي الله عنه: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك يا سماء، وشققي أنهارك فأخرج ثمارك ونباتك يا أرض، طوعا أو كرها، طائعتين أو مكرهتين، أي شئتما أو أبيتما ذلك. قالت أتينا طائعين، استجبنا لك منقادين. لما خاطبهما وأقدرهما على الجواب أجراهما مجرى العقلاء. عن بعض السلف أن المتكلم موضع الكعبة، ومن السماء ما يسامته، فقضاهن خلقهن وأحكمهن. الضمير إلى السماء على المعنى: 7 سماوات حال في يومين، يوم الخميس والجمعة. وهذه الآية مشيرة بأن خلق الأرض ودحوها مقدم على خلق السماوات، ومخالف لما في سورة والنازعات. والأرض بعد ذلك دحاها، فلا بد أن نقول أن ثم استوى إلى السماء للتراخي، والرتبي إلى الزمان، وسنذكره في سورة والنازعات. وأوحى في كل سماء أمرها، قرر ورتب شأنها، خلق ما يحتاج إليه من الملك وما لا يعلم إلا الله تعالى. وزينا السماء الدنيا بمصابيح الكواكب، كلها ظاهرة عليها، وحفظا مصدر لمحذوف وحفظناها من استراق السمع حفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا مع هذا البيان عن الإيمان، فقل أنذرتكم صاعقة مهلكة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل حال من صاعقة عاد، أو ظرفها لما فيها من معنى الفعل، أي صعقوا إذ جاءتهم من بين أيديهم أي من القرى القريبة من بلادهم ومن خلفهم القرى البعيدة كما قال، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، وقيل من كل جانب، وعملوا فيهم كل حيلة كما قال الشيطان، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وقيل أنذروهم من مثل الوقائع المتقدمة ومن العذاب المتأخر أي عذاب الآخرة، ألا تعبدوا إلا الله، أن بمعنى أي قالوا لو شاء ربنا يسأل رسله أنزل ملائكة برسالته، فإذا أنتم لستم بملائكة فإنا بما أرسلتم به على زعمكم كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق بغوا وعتوا وقالوا من أشد منا قوة، اغتروا بقوة ومزيد قدرة وحسبوا أنها تغني ما العذاب، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أزيد قدرة منهم، وكانوا بآياتنا يجحدون أي يعلمون وينكرون، عطفنا على فاستكبروا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة الصوت من الصرير أو شديدة البرد من الصر في أيام نحسات مشؤومات عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما لنذيقهم عذاب الخزي الذل. وصف به العذاب مع أنه في الأصل صفة المعذب على الإسناد المجازي للمبالغة في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم دللناهم على طريق الحق بلسان نبي صالح عليه السلام، فاستحبوا العمى اختاروا الضلالة على الهدى، وهذا لا ينافي كون الضلال بمشيئة الله تعالى، وإنما ينافي لو كان معنا هديناهم أردنا منهم الهدى. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون صيحة وردفة ويذل والهوان، والإضافة إلى العذاب وصفه بالهوان للمبالغة بما كانوا يكسبون من القبائح، ونجينا من تلك الصاعقة الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار يذكروا فهم يوزعون، يحبس أولهم على آخرهم حتى إذا ما جاءوها ما مزيدة لتكيد ظرفية للشهادة، فإنما تقع في البتة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون من المعاصي. وقالوا لجلودهم خص الجلود بالسؤال لأن الشهادة منها أعجب إذ سجان، والإدراك بخلاف السمع والبصر لما شهدتم علينا لأي علة وبأي موجب. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء كل شيء ينطق، فما شهدنا اختيارا بل اضطرارا. والأعضاء في القيامة هي الناطقة بالحقيقة وفيها القدرة والإرادة، لا كنطق ينسب إلى الجملة واللسان مجرد آلة، حتى أن إسناد النطق إليه ربما يعد مجازا، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الظاهر إنه من تتمة كلام الجلود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكافر يجحد شركه ويحلف كما يحلفون لكم، فتشهد من أنفسهم جوارحهم ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، تقر الألسنة بعد الجحود. وما كنتم تستترون عند المعاصي أي يشهد لأن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي ليس استتاركم عند المعاصي خفة شهادة الجوارح، فإنكم ما تصدقون بشهادتها لإنكاركم الحشر والبعث، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي لكنكم إنما استترتم لظنكم أن الله لا يعلم الخفيات، فهو بالحقيقة استتاركم من المفعول له، أي ليس استتاركم لخوف الشهادة بل لظن أن الله تعالى لا يعلم، وذلك مبتدأ ظنكم الذي ظننتم بربكم خبرونه بدل أرداكم خبر ثاني وهو الخبر ويهلككم فأصبحتم من الخاسرين. قد صرح بعض المفسرين أن كلام الجلود إلى قولي فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا ولا سألوا شيئا فالنار مثوى لهم، لم ينفعهم الصبر وإن يستعتبوا يسترضوا فما هم من المعتبين فلم يرضوا. تقول استعتبت فاعتبني إن استرضيت فرضاني، أو إن سألوا الرجوع عن الآخرة إلى الدنيا لم يجابوا. وقيضنا قدرنا لهم للمشركين قرناء من الشياطين فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أحسنوا لهم أعمالهم الماضية والآتية فلم يروا أنفسهم إلا محسنين، أو أمر الدنيا واتباع شهواتها، وأمر الآخرة وإنكارها. وحق عليهم القول كلمة العذاب في أمم من أي كائنين في جملتهم حال من عليهم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم سنف تعليل كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، كان بعضهم يوصي بعضا إذا رأيتم محمدا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو وكلموا فيه وعيبوه، أو بالمكاء والصفير، أو أكثروا الكلام والصيار يختلط عليه لعلكم تغلبون محمدا على قراءته فيترك. فلنذيقن الذين كفروا أي نذيقنهم عذابا شديدا، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي نجزينهم جزاء أسوأ أعمال من الاستهزاء وتحقير القرآن، ذلك الأسوأ جزاء أعداء الله مبتدأ وخبر. النار وعطف بيان للخبر، لهم فيها في النار دار الخلد، في النار مواضع واسعة لهم فيها مكان يخلدون فيه جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس أي شيطانين نوعين. وعن علي رضي الله عنه أن مرادهم إبليس، فإنه سن الكفر، وقابيل فإنه سن القتل. نجعل ما تحت أقدامنا أسفل منا في العذاب، ليكون عذابهما أشد، ليكون من الأسفلين في الدرك الأسفل. إن الذين قالوا ربنا الله أقروا بوحدانيته ثم استقاموا على التوحيد ولم يشركوا به شيئا أو على أمر الله تعالى، فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وعنده وفي القبر عند البعث، ألا تخافوا، بمعنى أي أو بأن لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون على لسان أنبيائكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وفقناكم على الخير، حفظناكم من الشر بإذن الله تعالى، وفي الآخرة نؤنس منكم وحشة القبر ونوصلكم من الجنة، ولكم فيها في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون. والثاني عم من الأول، نزلا من غفور رحيم، النزل طعام النزير، وهو حال من الضمير المستكن في خبر ما تدعون، لا من مفعول تدعون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى طاعته وعمل صالحا، لا من الذين لا يوافق قولهم عملهم وقال إنني من المسلمين، جعل الإسلام دينه ومذهبه، أو تكلم بذلك تفاخرا، ولا عامة في كل مهدي نادر. ولعل مراد من قال إن المراد به المؤذنون أنهم أولى، وادخلوا لأنها نزلت فيهم، فإن الآية مكية والأذان شرع بالمدينة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا الثانية، لتأكيد أن في ادفع السيئة بالتي هي أحسن وهي الحسنة استئناف، كأنه قيل كيف أصنع، قال دفع. والمراد من الأحسن الزائد مطلقا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر بالصبر عند الغضب وبالعفو عند الإساءة، معنى لا تسوي الحسنات بل يتفاوت إلى الحسن والأحسن، وكذلك السيئات، فادفع السيئات التي ترد عليك بحسنته أحسن من أختها. مثلا تحسن إلى من أساك ولا تكتفي بمجرد العفو عنه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا فعلت ذلك يصير العدو كأنه ولي حميم، صديق شقيق، شفيق وما شفيق صلى الله إليكم، قال صديق شفيق، وما يلقاها تلك الخصلة، يعني مقابلة الإساءة بالإحسان، إلا الذين صبروا على مخالفة النفس، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من كمال النفس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أن يفسدك فساد حالك، ومن الفساد من الشيطان أن يعني يصرفك عن الدفع بالتي هي أحسن، فيكون من قبيل جد جده، ومن الشيطان حال مقدم، فاستعذ بالله حتى يوفقك على دفعه، إنه السميع باستعاذتك العليم بما في ضميرك. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. الضمير للأربعة نحو الأيام، نحو الأيام مضين، إن كنتم إياه تعبدون، فإن عبادته مع عبادة غيره غير مقبولة. فإن استكبروا عن الامتثال فالذين عند ربك الملائكة يسبحون له بالليل والنهار، أي دائما، وهم لا يسأمون لا يملون. وهذا مثل قوله، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة متذللة استعارة عن يبسها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت بالنبات وربت زادت وعلت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، فيقدر على الإعادة. إن الذين يلحدون يميلون عن الاستقامة في آياتنا يضعون في غير مواضيع لا يخفون علينا في وعيد شديد، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يعني جزاء الإلحاد فيها النار، اعملوا ما شئتم تهديد على تهديد إنه بما تعملون بصير فيجازيكم. إن الذين كفروا بالذكر بالقرآن لما جاءهم جملة مستأنفة وحذف خبر إن للتأويل أن يكون من أمر ما يكون أو يهلكون، أو الجملة بدل من أن الذين يلحدون إلى من إن الذين يلحدون إلى آخره، وإنه لكتاب عزيز أعزه الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس للبطلان إليه سبيل، أو لا يبطله الكتب المتقدمة، ولا يأتي كتاب بعده يبطله، تنزيل من حكيم حميد في ذاته، وإن لم يحمده الحامدون. ما يقال لك إلا يقول لك قومك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلا مثله، أي إلا مثله، أي فاصبر كما صبروا ولا تجزع، إن ربك لذو مغفرة لمن تاب وذو عقاب أليم لمن أصر على التكذيب. وقيل ما ناولا يقول الله لك إلا مثال ما قال لهم، وهو إن ربك لذو مغفرة، فقول إن ربك بدل مما قد قيل. ولو جعلناه قرآنا أعجميا بغير لغة العربي لقالوا لولا، أي هلا فصلت آياته بينت وجه تفهمه، أعجمي وعربي أي كلام أعجمي ومخاطب عربي. فالهمزة الإنكار ومن قال بلا همزة فهو إخبار. وعن بعض أن ما نوح حينئذ ألا فصلت آياته، فجعل بعضها أعجميا وبعضها عربيا لينتفع بها القبيلتان، يعني هم على أي حال تجدهم في عناد واعتراض متعنتين. نقل البغوي عن مقاتل أنها نزلت حين قال المشركون يعلم يسار محمدا القرآن وهو غلام يهودي أعجمي يكنى أبا فكيها. قل يا محمد هو القرآن للذين آمنوا هدى إلى الحق وشفاء من الجهل. والذين لا يؤمنون عطف على المجرور باللام في آذانهم، وقر عطف على هدى، والمحققون يجوزون مثل ذلك العطف، وفي آذانهم حال من الضمير في للذين لا يؤمنون، ووقر أي ذو وقر أو كوقر، أو الذين كفروا مبتدأ خبروا في آذان وقر بتقدير مبتدأ هو يعني القرآن في آذان وقر، فيكون من عطف الجملة على الجملة وهو عليهم عاما، أي ذو عاما أو كعاما، فلا ينتفعون به أصلا. أولئك ينادون من مكان بعيد، هذا تمثيل أي مثلهم مثل من يصيح به من مسافة بعيدة لا يسمع من مثلها إلا مجرد نداء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وعن الضحاك ينادون يوم القيامة من مكان بعيد بأشنع أسمائهم، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كما اختلف قومك في كتابك، ولولا كلمة سبقت من ربك في تقرير العذاب وأجل مسمى لقضي بينهم عجل لهم العذاب. وإنهم أي المشركين لفي شك منهم من القرآن مريب موقع لهم في الريبة، وأن اليهود لفي شك من التوراة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فلا يعذب أحدا إلا بعد الاستحقاق، إليه يرد علم الساعة، ما يعلمها إلا الله، وما تخرج من ثمرات منافية من زادة الاستغراق، من أكمامها جمع كم بالكسر وهو وعاء الثمرة، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، مقرونا بعلمه. ويوم يناديهم يذكر يوم ينادي الله تعالى المشركين، أين شركائي بزعمكم، قالوا آذناك أعلمناك ما منا من شهيد من أحد يشهد أن لك شريكا، إذ تبرأوا عنهم لما عاينوا الحال وسؤال توبيخ، وضل عنهم ما كانوا يدعون من الأصنام من قبل القيامة، فلا ينفعهم، وظنوا أيقنوا ما لهم من محيص معرب، لا يسأم لا يمل الإنسان من دعاء الخير كالمال والساعة، وإن مسه الشر كالفقر والمرض، فيئوس من فضله قنوط من رحمته، وما هذا إلا حال الكافر، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته بتفريجها ليقولن هذا لي حقي وصل إلي ولا يزول عني، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي على فرض أن تقوم القيامة كما يزعمون، إن لي عنده للحسنى معد لي عند الله حالة الحسنى من النعمة، يتمنى على الله مع ساعة عملي، وهو جواب القسم ساد مسد جواب الشر. فلننبئن الذين كفروا نخبرنهم بما عملوا بحقيقة أعمالهم، فيعلمون أنها تستوجب ندامة لا كرامة، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض نسي المنعم ولم يأتمن بأوامر، ونأى بجانب أذهب نفسه وتباعد عنه تكبرا، والجانب مجاز عن النفس. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض كثير دائم، لأنه إذا كان عرض لأنه إذا كان عرضه واسعا، فما ظنك بطوله، فإنه أطول الامتدادين السعير، ما هو من صفة الإجرام للدعاء. قل أرأيتم أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق خلاف وعداوة بعيد عن الطريق المستقيم، من أضل منكم فوضع موضعه ليكون تعالى لكمال الضلال، وهو في موقع مفعول يخبرني على طريق التاريخ. سنريهم آياتنا الدالة على حقية القرآن في الآفاق كوقائع لا تتعلق بخاصتهم، مثل ظهور الإسلام على أقاليم وسائر الأديان، وفي أنفسهم كالوقائع التي حلت بهم كوقعة بدر وفتح مكة، حتى يتبين لهم أنه القرآن الحق المنزل من عند الله تعالى ومعناه. سنريهم آياتنا في الآفاق كالشمس والقمر وغيرهما وفي أنفسهم من عجائب الصنع المركب من الإنسان حتى يتبين أن الله هو الحق وكل شيء سواه باطل زائل لا يستحق الألوهية. أولم يكفي أي أليس الأمر كذلك؟ ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أي ألم يكفي شهادته على كل شيء وهو يشهد على صدق محمد فيما أخبر به عنه؟ وهو لم يكفي في حقيقة الله على اطلاعه على جميع الأشياء؟ فبربك فاعل كفى وما بعده بدل منه قيل. ولم يكفيك ربك فإنه عالم بكل شيء فيعلم حالك. ألا إنهم في مرية شك من لقاء ربهم بالبعث؟ ألا إنه بكل شيء محيط الكل تحت علمه وقدرته؟ فإقامة الساعة يسير عليه والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة حاميم السجدة. قال: سورة حاميم السجدة مكية، المراد بها سورة فصلت. قال: وهي 53 آية وست ركوعات. ثم شرع في تفسير هذه السورة، وقال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. قال: وهذه الآية مشعرة بأن خلق الأرض ودحوها مقدم على خلق السماوات، وهو مخالف لما في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها. ثم قال المصنف سيأتي الجواب عنه، وخلاصة الجواب أن الله خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دح الأرض، فدحو الأرض غير خلق الأرض، فالدحو حصل بعد خلق السماء، وأما خلق الأرض فإنه سابق لخلق السماء. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال جعل الإسلام دينه ومذهبه أو تكلم به تفاخرا، قال والآية عامة في كل مهدي هاد. ولعل مراد من قال إن المراد به المؤذنون أنهم أولى وأدخل، أي هو على سبيل المثال، من قال هم المؤذنون أي ضرب مثالا لهؤلاء، ولكن الآية كما قال المصنف رحمه الله شاملة لكل هاد وداع إلى سبيل الحق. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، قال كثير دائم، لأنه إذا كان عرضه واسعا فما ظنك بطوله، فذكر العرض لأن العرض عادة يكون أقل من الطول، فإذا كان العرض واسع فالطول يكون أشد من ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في السورة التي تليها سورة حاميم عين سين قاف، وتسمى سورة الشورى مكية، وهي 53 آية وخمس ركوعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف، قيل فصل بينهما ليطابق سائر الحواميم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي مثل ما في هذه أي مثل أي مثل ما في أي مثل ما في هذه من المعاني أوحى الله تعالى إليك وإلى من قبلك من الرسل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من رسول إلا وقد أوحي إليه. حاميم عين سين قاف، فعلى هذا كذلك إشارة إليه، وذكر المضارع للاستمرار وبيان العادة، وكذلك في موقع المصدر أو المفعول به. ومن قرأ يوحى بصيغة المجهول فالله مرفوع بمحذوف، كأن قائلا قال: من يوحي؟ فقال الله: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن يتشققن من عظمته، أو من قولهم اتخذ الرحمن ولدا، من فوقهن أي يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية. فإن أعظم آياته الدالة على جلاله وهي العرش والكرسي وغيرهما من تلك الجهة، والملائكة يسبحون متلبسين بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، كما قال تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا. وقيل الاستغفار طلب هدايتهم التي هي موجب الغفران فيعم الكافر. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء شركاء الله حفيظ عليهم رقيب على أعمالهم يحصيها ويجزيهم، وما أنت يا محمد عليهم بوكيل بموكل بهم. إنما أنت نذير. وكذلك أي مثل ذلك الإيحاء البين، أوحينا إليك قرآنا مفعولا، أوحينا عربيا لتنذر أم القرى مكة أي أهلها ومن حولها قرى الأرض كلها، أو المراد العرب، وترك المفعول الثاني لقصد العموم أي بين وعي الإنذار، وتنذر يوم الجميع يقال أنذرت النار وبالنار، وترك المفعول الأول للعموم أيضا أي لتنذر كل أحد من هول يوم القيامة الذي يجمع فيه الأولون والآخرون. لا إفراط ما السلام عليكم. تفضل يا أبا المنذر، واصل من قوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى لتنذر أم القرى مكة أي أهلها ومن حولها قرى الأرض كلها، أو المراد العرب، وترك المفعول الثاني لقصد العموم أي بأنواع الإنذار، وتنذر يوم الجمع يقال أنذرته النار وبالنار، وترك المفعول الأول للعموم أيضا أي لتنذر كل أحد عن هول يوم القيامة الذي يجمع فيه الأولون والآخرون. لا ريب فيه اعتراض لا محل له، فريق أي منهم فريق يعني مشارفين للتفريق، والضمير للمجموعين الدال عليه يوم الجمع في الجن يوم الجمع في الجنة، وفريق في السعير، والجملة حال من مفعول الجمع، ولذلك قدرنا الجار والمجرور مقدما، لأنه إذا كانت الجملة الاسمية حالا بغير واو ولم يكن فيما صدرته الجملة ضمير إلى ذي الحال لكان ضعيفا. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على دين واحد، ولكن يدخل من يشاء في رحمته بالهداية، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب وينصرهم. تغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد وتكثير الفائدة، أم اتخذوا بل اتخذوا الهمزة للإنكار من دونه أولياء، فالله هو الولي، وأين أرادوا أولياء الله فالله هو الولي بالحق. عن ابن عباس رضي الله عنهما فالله هو وليك وولي من تبعك، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء لإرادة العموم أتى بهذا البيان، فحكمه إلى الله هذا كقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة التعليم لقوله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وأرجع، فاطر السماوات والأرض خبر آخر لذلك وهو مبتدأ خبره قوله جعل لكم من أنفسكم من جنسكم أزواجا نساء ومن الأنعام أزواجا وخلق للأنعام من جنسها أزواجا وخلق لكم من الأنعام أصنافا يذرأكم فيه يكثركم في ذلك الطريق. والتدبير وهو جعلكم أزواجا يكون سببا للتوالد ليس كمثله شيء قولنا ليس كذاته وليس كمثله عبارتان عن معنى واحد، إلا أن الأولى صريح والثانية كناية مشتملة على مبالغة، وهي أن المماثلة منفية ممن يكون مثله على صفته، فكيف عن نفسي ولا لا يستلزم وجود المثل، وقيل الكاف والمثل صلة، وهو السميع البصير له مقاليد مفاتيح أو خزائن السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أي أظهر وسن لكم من الدين دين نوح وهو أول أنبياء الشريعة، ومحمد وهو آخر، ومن بينهما من أولي العزم أن أقيموا الدين بدل من مفعول شرع ومفسرة بمعناه، ولا تتفرقوا فيه، المراد إقامة الدين الإسلامي وعدم الاختلاف فيه في التوحيد والطاعة ونحو ذلك من الوصول إلى الشرائع العملية المختلفة باختلاف مصالح الأمم. كبر عظم وشق على المشركين ما تدعوهم إليه من ترك الشرك، الله يجتبي الصفي إليه إلى الله من يشاء ويهدي إليه من ينيب، من يقبل إليه، وقيل يجتبي من جبل خراج أي جمع، لأن الكلام في هذا التفرق يناسب الجمع والانتهاء إليه وضمير إليه للدين. وما تفرق أهل الأديان وأهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الفرقة ضلالة، أو المراد من العلم الكتب السماوية، بغيا لعداوة وعناد بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك بالإمار إلى أجل مسمى يوم القيامة وآخر أمرهم لقضي بينهم بأن جزيناهم بما يستحقون في أسرع وقت. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعد إنجيل المتأخر بعد القرون الأولى لفي شك منه من دينهم أو من القرآن مريب مدخن في الريبة. فلذلك إلى ما أوحينا إليك وإلى غيرك فادعوا الناس يقال دعوت له إليه. وقيل لأجل ذلك التفرق ادعوا الناس إلى الاتفاق على دين الإسلام، واستقم على عبادة الله تعالى كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الله كمن آمن ببعض وكفر ببعض. وأمرت لأعدل لأن أعدل في الحكم بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وكل يجازى بعمله، لا حجة خصومة بيننا وبينكم. هذا قبل نزول آية السيف، فإن سورة مكية، وقيل لا إرادة حجة بيننا، فإنه قد ظهر الحق، الله يجمع بيننا يوم المعاد وإليه المصير فيفصل بيننا. والذين يحادون يجادلون في الله في دين بعد ما استجيب له، أي بعد ما استجاب الناس لله تعالى ودخلوا الإسلام، وقيل بعد ما استجاب الله تعالى لرسوله بإظهار دينه، وكذا بعدما استجاب أهل الكتاب له وأقروا بنبوته، حجتهم داحضة باطلة زائلة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب جنسه في الحق متلبسا به بعيدا من الباطل والميزان العدل، وهو شرعه أو إنزال العدل عبارة عن الأمر به، والمراد إنزال الميزان على الحقيقة كما سنذكره في سورة الحديد، من أنه نزل إلى نوح وأمر أن يؤذن به. وما يدريك لعل الساعة التي يوم الجزاء ووضع الميزان والعدل قريب فواظب على العدل. وتذكير قريب لأن الساعة بمعنى الباتية، أو لأن تقديره لعل مجيء الساعة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها استهزان، الذين آمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أن الحق الكائن البتة فيستعدون لها. ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد عن طريق الصواب. الله لطيف بعباده، بر بالبر والفاجر، يرزق من يشاء ما يشاء على مقتضى حكمته، وهو القوي العزيز القادر المطلق الذي لا يغلب. من كان يريد بعمله حرث الآخرة، أي زرع، ثم عمله زرع الآخرة، لأن الفائدة تحصل فيها كما يقال زرع الصيف، نزيد له في حرثه بتضعيف ثوابه. ومن كان يريد بعمل حرث الدنيا نؤتي منها شيئا منها بقدر ما قسمنا له، وما له في الآخرة من نصيب، نصيب من عمل إذ لكل امرئ ما نوى. أم لهم شركاء، بل ألهم آلهة وهم الشياطين، والهمز للتحقيق والتثبيت، شرعوا وأظهروا لهم من الدين غير دين الإسلام ما لم يأذن به الله. وهذا إضراب عن قوله شرع لكم من الدين إلى آخره. ولولا كلمة الفصل القضاء السابق بتأجيل العذاب إلى القيامة لقضي بينهم وبين المؤمنين والكافرين في الدنيا، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين في القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا من وباله، وهو واقع بهم لا محالة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات أحسن بقائها، لهم ما يشاءون عند ربهم، ظرف لهم أي حصل لهم من دو في كرمه أو حال، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الثواب الذي يبشر الله عباده به. حذف الجار ثم العائد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم علي على التبليغ أجرا نفعا منكم إلا المودة في القربى، إلا أن تحبوني في حق قرابتي منكم ومن أجلها، وإلا أن تحبوا أهل قرابتي وتجعلوا مكان المودة في الضر حال. وعن الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام للعباس: لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي، أو إلا أن تحبوا الله في تقربكم إليه بطاعته. ومن يقترف يكتسب حسنة طاعة نزد له فيها في الحسنة حسنا بأن نضاعف أجرها. إن الله غفور شكور يقبل الطاعة وإن قلت. أم يقولون بل أيقولون إضراب آخر وشد من قولهم لهم شركاء إلى آخر. افترى محمد على الله كذبا فيشر الله ويخذلانك اللازم للافتراء. يختم على قلبك فلا تعي القرآن ولا تفهم الوحي ويسلبك ما أتاك من الله تعالى أو فتجتري على الافتراء عليه. وهذا رد واستبعاد الافتراء على الله تعالى. ومجاهد يربط على قلبك بالصور فلا يشك عليك أداهم. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. كلام الابتداء عطف جملة على جملة لا على الجزاء. ولهذا عاد اسم الله تعالى ورفع يحق وحذف الواو من يمحو في اللفظ لالتقاء الساكنين، وفي خطه في بعض المصاحف على خلاف القياس كما في ويدعو الإنسان. وهذا عيدة بمحو الباطل الذي هم عليه وإثبات الحق الذي عليه المؤمنون بحججه أو بالقرآن أو بقضاء. وقيل حاصل أن من عادته محو الباطل وإثبات الحق فلو كان مفسريا لمحقه وأثبت الحق إنه عليم بذات الصدور، فيعلم ضميرك وضميرهم فيجزي الأمر على حسب ذلك. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده بالعفو عما تاب عنه وعدم المؤاخذة به، ويعفو عن السيئات من شأن قبول التوبة والعفو عن الذنوب. الظاهر من لفظ العفو وعطفه على يقبل التوبة أن يقبل التوبة أن هذا في غير التائب، ويعلم ما تفعلون فيثيب ويعاقب، ويستجيب الذين آمنوا، ويجيب الله تعالى دعاءهم ويثيبهم وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضل ما استحقوا. وفي الحديث في تفسير ويزيدهم قال عليه الصلاة والسلام: الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. وعن بعض السلف في قوله: ويستجيب الذين آمنوا، قال: يشفعون في إخوانهم. وفي قوله: ويزيد من فضله، قال: يشفعون في إخوانهم. والكافرون لهم عذاب شديد، ولو بسط الله الرزق لعباده بأن أغناهم جميعا وأوفر الدنيا لكل لبغوا وأفسدوا في الأرض بطرا، أي ولم يبسط لئلا يعم البغي ولا يغلب الفساد على الصلاح، ولكن ينزل بقدر ما يشاء وينزل ما يشاء من أرزاق بتقدير وتعيين. وفي الحديث: إن من عبادي من لا يصلح إلى الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن منهم من لا يصلح إلى الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، إنه بعبادي خبير بصير، فيقدر لهم ما يناسبهم. وهو الذي ينزل الغيث المطر قيل والمطر النافع من بعد ما قنطوا أيس منه، وينشر رحمته، يبسط منافع الغيث وينشر سائر رحمته، وهو الولي المتصرف للأمور الحميد المستحق للحمد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث أي نشر وما موصولة عطف على السماوات فيما من دابة من حي ذكر ملزوم أراد اللازم، وفي السماء دواب من مراكب أهل الجنة وغيرها. وقيل فيهما أي في بأي في بينهما مما يدب على الأرض، وهو على جميع الحشر إذا يشاء وقت شاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم من الجرائم، أنتم السبب والفاول تضمين ما معنى الشرط، ومن قرى بغير الفاول فمن غير تضمين، ويعفو عن كثير فلا يعاقبكم لا في الدنيا ولا في الآخرة بها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا الآيه. وعن علي رضي الله عنه قال: لا أخبركم بأفضل آية حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أصابكم من مصيبة لا يقال وسأفسرها لك يا علي، ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أحلم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه. وما أنتم بمعجزين في الأرض فيصل إليكم لا محالة ما قدر الله تعالى لكم، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فإنه هو المتولي والناصر وحده. ومن آياته الجوار السفن في البحر كالأعلام، أي السفن كالجبال في العظم، والظرف متعلق بما يتعلق به من آياته، وكالأعلام حال من ضميره، هي شاء يسكن الريح فيظللن يصرن رواكد ثوابت على ظهري أي ظهر البحر، إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور، لكل لكل مؤمن سافر البحر ورأى عجائبه فإنه صبر على شدائد البحر وشكر عند الخلاص، والكافر يجزع فلا يشكر، أو يوبقهن بما كسبوا، يهلك أهلهن بالغرق بسبب ذنوب معطف على يسكن الريح، ويعفو عن كثير تقدير، أو إن يشأ يعصف الريح فيوبق بعضا من أهلنا وينجي بعضا على العفو عنهم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا لبطالها ما لهم من محيص، ما رب من عذاب المقدر، ومن قضى بنصبه يعلم، فعنده عطفنا على تعليل محذوف، عطفنا على تعليل محذوف، أن يوبقن لينتقم منهن، ويعلم، فما أوتيكم من شيء فمتاع الحياة الدنيا لا يبقى بعد الموت، وما عند الله من الثواب خير وأبقى، لما كان سببية كون الشيء عند الله تعالى لخيرية أمر مقررا في العقول غنيا عن الدلالة عليه بحرف موضوع له، بخلاف سببية كون شيء عندكم لقلته وحقارته، أتى بالفاء في الأول دون الثاني. للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون قيل: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بجميع ماله ولامه الناس. والذين يجتنبون كبائر الإثم، عطف على للذين، والأصح أن الكبائر كل ما ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة. والفواحش ما تزايد قبحه أو ما يتعلق بالفروج، تخصيص بعد تعميم. وإذا ما غضبوا هم يغفرون سجيتهم وصفحوا للانتقام. والذين استجابوا لرب ما جابوا حين دعاهم إلى الطاعة بلسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ذو شورى، لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه، ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي الظلم هم ينتصرون، يعني يعفون في محل العفو وينتقمون في محل الانتقام، ليسوا أذلة عاجزين. وجزاء سيئة سيئة مثلها عقب عقب، وصف الانتقام بهذا إشارة إلى التعدي، وسمى ثانية سيئة للازدواج، فمن عفا وأصلح بينه وبين عدوه فأجره على الله أبهم الجزاء للتعظيم، إنه لا يحب الظالمين الذين يبدون بالظلم. ولا من انتصر بعد ظلمه من إضافة المصدر إلى المفعول بعد ظلم الظالم، فأولئك إشارة إلى معنى من ما عليه من سبيل بعقوبة ومواخذة. إنما السبيل وإما السبيل بالمواقبة إلا على الذين يظلمون الناس لا على من ينتصر، ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولا من صبر على الأذى وغفر ولم ينتصر إن ذلك إشارة إلى صبره لا إلى مطلق الصبر، فلا يحتاج إلى تقدير الضمير. لمن عزم الأمور لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة. ومن يضلل الله فما له من ولي من ناصر يتولاه من بعده من بعد إضلال الله إضلال الله إياه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب في القيامة يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل طريق إلى رجعة الدنيا. وتراهم يعرضون عليها على النار خاشعين خاضعين من الذل مما يلحقون من الذل، ينظرون إلى النار من طرف خفي مسارقة، فإن الكاره لشيء لا يقدر أن يفتح أجفانه عليه. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بالضلال وأهليهم بالإضلال، وقيل خسروا أهليهم بأن فرقوا بين أنفسهم وبينهم بأنهم في النار وأهليهم في الجنة يوم القيامة ظرف لخسروا. وقال على التنازع وهذا القول من المؤمنين حين رأوا أن العذاب حاط بهم الماضي من باب ونادى أصحاب الأعراف أو هذا القول منهم في الدنيا، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. تصديق من الله تعالى وتتمة كلامهم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما لهم من سبيل إلى الهداية والجنة. استجيبوا لربكم يجيب أمره ودعيه من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله من متعلق بمتعلق له لا بمرد، أي لا يرد الله تعالى بعدما حكم به وقيل متعلق بيأتي. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، إنكار لأعمالكم. وجاز أن يراد إنكار لوعد الله تعالى ووعيده. فإن أعرضوا عن الإجابة فما أرسلناك عليهم حفيظا رقيبا تحفظ أعمالهم، إن عليك إلا البلاغ. وإن إذا ذقنا الإنسان جنسا منا رحمة كصحة وغنى فرح بها فأشر وبطر، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بسبب قبع فإن الإنسان كفور. بليغ الكفر ينسى النعمة رأسا ويقنط، علق الحكم بصريح اسم الجنس دون الضمير العائد إلى مثله تسجيلا على أن هذا الجنس موسوم بالكفران. لله ملك السماوات والأرض فيقسم الرحمة والسيادة كيف يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا وإن لم يشاء ويهب لمن يشاء الذكور. تأخير الذكور لأن سياق الكلام في إطلاق مشيئة الله تعالى من غير اختيار الغير، والإناث مما لم يشأه الوالدان، وأيضا للمحافظة على الفواصل، ولذا عرفه أو لجبر التأخير أو قدمونا توصيلا برعاية لضعف لا سيما وكنا قريبات العهد بالوعد، أو يزوجهم أي المولودين ذكرانا وإناثا في موضع حال من المفعول، وذكر هذا القسم بلفظه ومن غير ذكر أو من غير ذكر المشيئة، لأنه ليس قاسما على حدة بل تركيب من السابقين، كأنه قيل يهب لمن يشاء وإناثا منفردات وذكورا كذلك أو مجتمعين، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فيفعل ما يعلم صلاحه. وما كان ما صح لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وهو للهام وهو المنام أو من وراء حجاب يسمعه كلامه ولا يراه كما لموسى عليه الصلاة والسلام، أو يرسل رسولا ملكا فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذنه إلا ما يشاء وإلا هو ووحيا، وأن يرسل بمعنى محيا ومرسلا ويقدر مسمعا قبل من وراء قبل من وراء الحجاب، وكل منها حال أو الكل مصدر، فإن الوحي والإرسال نوعان من التكلم، ويقدر قبل من وراء حجاب إسماعا أو تقديره بأن يوحي أو يسمع من وراء حجاب أو يرسل فنصبه بنزع الخافض، إنه علي عن مماثلة خلقه حكيم فيفعل ما تقتضي حكمته. وكذلك أوحينا إليك يا محمد روحا أي وحيا، فإن حياة القلوب بما أوحى إليه من أمرنا، ما كنت تدري قبل الوحي ما الكتاب ولا الإيمان على التفصيل الذي عرفت بعد الوحي. وعن بعض من المراد من الإيمان هاهنا صلاتك قولي، وما كان الله ليضيع إيمانكم ولكن جعلناه الكتاب لمن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله بدل الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور فيحكم فيها بمقتضى عدله وفضله، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الشورى، وقال في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، قال من شأنه قبول التوبة والعفو عن الذنوب، والظاهر من لفظ العفو وعطفه على يقبل التوبة أن هذا في غير التائب. وأما التائب فإن التوبة تجب ما قبلها، سواء تاب من ذنب من كبيرة أو من شرك أو من كفر، وإنما الكلام في من لم يتب. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فالذي لم يتب من الذنب فذنبه تحت المشيئة إذا كان صغيرة أو كبيرة، وأما الشرك إذا لم يتب منه فإنه لا يغفر له. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم، قال والأصح أن الكبائر كل ما ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة، والألخص من هذا والأشمل أن يقال في الكبائر كل ما نهي عنه على سبيل التعظيم، كل ما نهي عنه على سبيل التعظيم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، قال وذكر هذا القسم بلفظه أو من غير ذكر المشيئة لأنه ليس قسيما على حدة بل تركيب من السابقين، كأنه قيل يهب لمن يشاء إناثا منفردات وذكورا كذلك أي منفردين أو مجتمعين، أي يهب لمن يشاء إناثا وذكورا. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف قال المفسر رحمه الله تعالى سورة الزخرف مكية، قيل إلا قوله واسأل من أرسلنا، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين، أقسم بالكتاب المظهر طرق الهدى أو الظاهر الجلي معناه، والواو إما للقسم وحاميم أيضا قسم فهو من نمط التعديد أو للعطف على القسم أو معناه بحق الكتاب المبين أنه حاميم الأمر وقضى وقضي، ثم ابتدأ بقوله إنا جعلناه أنه حم الأمر وقضي. أحسن الله إليكم. أنه حم الأمر وقضي، ثم ابتدأ بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا صيرناه عربيا بلغتكم ولعلكم تعقلون، وإنه عطف على إن في أم الكتاب اللوح المحفوظ لدينا عندنا لعلي ذو مكانة وشرف حكيم ذو حكمة بلغة، والظرف الأول في موقع الحال والثاني بدل أي حال كون ذلك متحققا في اللوح ثابتا عندي كقولك زيد عندي كامل الشجاعة، أو هما بيان محل الحكم أي هذا في أم الكتاب لدينا، وقيل الأول متعلق بلا علي واللام غير مانع. أفنضرب عنكم الذكر نبعد وننحيه عنكم ونترك إنزاله ونعرض عنه صفحا إعراضا مصدر من غير لفظه، لأن تنحية الذكر إعراض أو حال بمعنى معرضين، أن كنتم قوم مسرفين أي لأن كنتم، والفاء عطف على محذوف أي أنهملكم ونترك إنزال القرآن لأنكم مسرفون، وعن كثير من السلف معناه ألا نذكركم قط ونخليكم ونعرض عنكم ولا نعذبكم ولا نجازيكم لأنكم تركتم أمرنا وأسرفتم كما تقول أحبك أن كنت شتمتني، ومن قرأ إن كنتم بالكسر فمن باب جعل المحقق منزلة المشكوك ابتناء على أن المخاطب كأنه متردد شاك في ثبوت الشرط قصدا إلى نسبته إلى الجهل، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فهلكنا أشد منهم أي من القوم المسرفين، وهم قومك بطشا قوة، وقيل معناه فأهلكنا أشد المستهزئين من الأولين بطشا، ومضى سلف في القرآن مثل الأولين قصتهم وحالهم العجيبة عن بعضهم معناه مضى عبرتهم أي جعلناهم عبرة لمن بعدهم، فيه تسلية ووعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيد للمكذبين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، أنكروا قدرته بالبعث وعبدوا غيره بعدما أقروا بكمال قدرته وعزته وعلمه الذي جعل لكم الأرض مهدا تستقرون فيها، وهذا قول الله تعالى من غير حكاية وصفا منه لذاته على سياق واحد، وجعل خلق لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم من بلد إلى بلد أو إلى كمال حكمته فتؤمنون، والذي نزل من السماء ماء بقدر بمقدار معلوم فأنشرنا حين فيه التفات به بلدة ميتة، البلدة بمعنى المكان، فذكر صفته. كذلك تخرجون من قبوركم والذي خلق الأزواج الأصناف كلها، وجعل لكم من الفلك الأنعام ما تركبون، أي تركبونه، جعل السفينة كالدابة، فعد الفعل إليها بنفسه، فإنه يقال ركبت في الفلك لتستوى على ظهوري، أي ظهوري ما تركبون. ثم تذكروا بقلوبكم بقلبكم نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا بلسانكم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون منصرفون راجعون. يذكر ركوب النفس بالبدن وسير العمر عن طاووس، حق على كل مسلم إذا ركب دابة أو سفينة أن يقول ذلك، ويتذكر انقلابه في آخر عمره على مركب الجنازة إلى الله تعالى. وجعلوا له من عباده جزءا، يعني بعد اعترافهم بأن الخالق هو الله تعالى، جعلوا له ولدا، فإن الولد بضعة وجزء لوالده، فقالوا الملائكة بنات الله، وقيل معناه جعلوا جزءا من عباده، فإنهم جعلوا بعض أنعامهم لله تعالى وبعضها لطواغيتهم. إن الإنسان جنسه لكفور مبين، ظاهر الكفران، أم اتخذوا مما يخلق بنات، أي اتخذ ربكم لنفس البنات، وأصفاكم أخلاصكم بالبنين. فالهمزة للإنكار والتعجب من عدم اكتفائهم بنسبة الولد حتى نسبوا له الجزء الأخص. وإذا بشر الجملة حالية أحدهم بما ضرب بالجنس الذي جعله للرحمن مثلا شبها، فإن الولد شبه الوالد، ظل وجهه مسودا من الحزن، وهو كظيم مملوء قلبه من الغيظ، أو من ينشأ يتربى في الحلية وهو في الخصام في المجادلة غير مبين. ليس له بيان، أي تنسبون له من هو ناقص الظاهر، يستكمل نقصه بالحلي والباطن، لا يقدر على إرادة الحجة على من يخاصمه وتقديره، أو اتخذوا من ينشأ عطف على أم اتخذوا، والهمزة بين المعطوفين لمزيد الإنكار، وفي الخصام متعلق بمبين لأن غيره في معنى النفي، فجاز تقديمه عليه. وقيل من مبتدأ حذف خبره، أي أم من هذا حاله، وكده أو عطف على من يخلق. وجعلوا سموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فهذا كفر آخر منهم. ومن قرأ عند الرحمن فمعناه قربتهم ورتبتهم، أشهدوا حضروا خلقهم، خلق الله تعالى إياهم، فشاهدوا، ستكتب شهادتهم على الملائكة، ويسألون عنها يوم القيامة. وقالوا لو شاء الرحمن ألا نعبد الملائكة ما عبدناهم، كفر آخر، فإنهم أرادوا أن كفرهم بمشيئة الله تعالى فلا يكون منكرا منهيا عنه، بل مأمورا به. فرأيهم رأي القدرية من أن كل مأمور به مراد، وكل منهي عنه غير مراد. ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، يعني أنهم جاهلون كاذبون مصيبين في استصوابه، معذورين في ارتكابه. أم آتيناهم كتابا من قبله، قبل القرآن، بأن يعبدوا غير الله تعالى وينسبوا إليه الولد، ويقول هو راض عنا، فهم به مستمسكون. نسبهم إلى الكذب أولا، ثم أضرب عنه إلى إنكار سندهم من جهة النقل، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة دين، وإن على آثارهم مهتدون، جعلوا من جهلهم تقليد، جهلتهم اهتداء. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، إلا قال مترفوها متنعموها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فهذه شنشنتهم القديمة ليست مخصوصة بقومك، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. الظاهر أن قال حكاية أمر ماض أوحى إلى نبينا صلى الله عليه السلام، ويؤيده قراءة قال أي أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بدين أهدى. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم بأنواع من العذاب. الذي يظهر أن المصنف فسر على قراءة قل أولو جئتكم، قال الظاهر أن قل حكاية أمر ماض، ثم قال ويؤيد قراءة قال الذي أثبت المصنف قراءة قل. نعم أحسن الله. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم بأنواع العذاب فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال أي واذكره إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مصدر مستوى في الواحد والجمع والمذكر والمؤنث مما تعبدون أي بريء من معبودكم إلا الذي فطرني منقطع أو متصل فإنهم كانوا معترفين بأن الله تعالى هو الإله الأصلي المعبود وما تعم أو أولي العلم أو غلب غيره لأن أكثر أو غلب غيره لأن أكثر معبودهم الأصنام غير العقلاء فإنه سيهدين. الأظهر أن السين لمجرد التأكيد دون التسويف والمضارع للاستمرار وجعلها أي جعل الله تعالى أو إبراهيم كلمة التوحيد جعل الله تعالى أو إبراهيم كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه في ذريته لا يزال فيهم من يوحد الله تعالى لعلهم يرجعون. الضمير للبعض من المعقب أولهم بحذف المضارع أو لهم بحذف المضاف. نعم أحسن الله لكم. الضمير البعض من المعقب أو لهم بحذف المضاف أي لعل مشركهم بل متعت هؤلاء أي قومك فإنهم من عقب إبراهيم وآباءهم في الدنيا فاغتروا بها حتى جاءهم الحق القرآن ورسول مبين ظاهر رسالته ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من إحدى القريتين مكة والطائف عظيم بالجاه والمال أرادوا وليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف أو غيرهما فإنهما من الأعظم ولا يليق تلك الرتبة العظيمة إلا بمثلها أهم يقسمون رحمة ربك أي ليس الأمر مردودا إليهم بل الله يعلم حيث يجعل رسالته فإنها لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم وأطهرهم وأظهرهم بيتا وأصلا لا على أكثرهم ما لوجها نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا البعض غنيا والبعض فقيرا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات بالمال ودرجات إما تمييز أو بدل ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ليسخر الأغنياء الفقراء بأموالهم ويستخدموهم فينتظم العالم وليس هذا من شرف في الغني ونقص في الفقير ورحمة ربك بخلقه خير مما يجمعون من الأموال ومن حطام الدنيا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي لولا كراهة اجتماع الخلق على الكفر لرغبة النفس في الدنيا لا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم بدل اشتمال من لمن يكفر وجاز تعلقه بسقفة كما تقولون جعلت لك لوحا لكتابك من فضة ومعارج سلالم ومصاعد منها عليها يظهرون يعلون السطوح لحقارة الدنيا فيغتروا بها أكثر مما اغتروا ولبيوتهم أبوابا وسررا من فضة عليها أي على السرر يتكئون وزخرف ذهبا عطف على محل من فضة أو الزخرف الزينة فعطف على سقفة وروى الترمذي وقال حسن صحيح لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا إن فيها ولما بمعنى إلا ومن قرأ لما بالتخفيف فإن مخففة واللام هي الفارقة وما صلة والآخرة عند ربك للمتقين أي خاصة لمن هو متق عند الله وفي عمله أو حاصل عند الله تعالى لهم ومن يعش يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له نسبب له ونسلطه عليه شيطانا يزين له الغوية ويصد عن الهداية فهو له قرين لا يفارقه وإنهم أي شاطر لا يصدنهم جمع الضميرين للمعنى عن السبيل عن طريق الحق ويحسبون أي الكفر أنهم أي أنفسهم مهتدون حتى إذا جاءنا الكافر قال للشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين بعد المشرق من المغرب فغلب وأضاف البعد إليهما بعد التثنية فبئس القرين أنت ولن ينفعكم اليوم، هذا قول الله تعالى، أو الملك لهم إذ ظلمتم، أي إذ يتبين ظلمكم أنفسكم في الدنيا، فإذ لتحقيق الوقوع، والمعنى على الاستقبال كما في ولو ترى إذ وقفوا، وجاز أن يكون بدلا من اليوم أنكم في العذاب مشتركون، أي لا ينفعكم اشتراككم واجتماعكم في العذاب، لأن لكل نصيبه الأوفر، فإنكم فاعل لن ينفعكم، وفاعله ضمير يرجع إلى التمني المستفاد من قوله يا ليت، وأنكم علة، أي لأنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم همزة إنكار، فإنه عليه السلام يتعب روحه في إهدائهم، أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، أي ليس هذا في وسعكم، والقادر على ذلك هو الله تعالى وحده. فإما نذهبن بك فإن قبضناك قبل أن نعذبهم، ما زائدة للتأكيد بمنزلة لام القسم في استجلاب نون التأكيد، فإنا منهم منتقمون بعد موتك، أو نرينك، أي إن أردنا أن نريك الذي وعدناه من العذاب، فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك من الشرائع، إنك على صراط مستقيم، وإنه أي الذي أوحي إليك لذكر لشرف لك ولقومك، حيث أنه أنزل بلغتهم، فينبغي أن يكون أقوم الناس، أو لتذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر، لا ينفي من سواهم. وسوف تسألون عن حقه، واسأل من أرسلنا من قبلك، السؤال عن الرسل سؤال عن أممهم، ويدل عليه قراءة ابن مسعود، واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة، أي هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد؟ ومعنى الأمر به التقرير لمشرك قريش أنه لم يأتي رسول ولا كتاب بعبادة غير الله تعالى. وعن بعض السلف جمع له الرسل ليلة أسري به، وأمر أن يسألهم، فلم يشك ولم يسأل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه، فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، فجاءوا بالاستهزاء بالآيات، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي صاحبتها التي كانت قبلها، أو هو تمثيل باتصاف الكل بالكمال، بحيث لا يظهر التفاوت، ويظن عند النظر بكل واحد أنه أفضل من البواقي. وأخذناهم بالعذاب كالطوفان والجراد وغيرهما لعلهم يرجعون، لكي يرجعوا عن الكفر. وقالوا يا أيها السحر، أي العالم الكامل، وهذا تعظيمه منهم، فإن السحر عندهم فضيلة لا نقيصة، لا أو لفرط حيرتهم سبق لسانهم إلى ما تعودوا به. ادع لنا ربك بكشف العذاب عنا بما عهد عندك، بسبب عهده عندك أن يجيب دعوتك، أو بحق ما عندك من عهد الله وهو النبوة، أو بحق الإيمان، أو بسبب ما عهده الله تعالى من كشف العذاب لمن آمن. إننا لمهتدون مؤمنون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، فاجأوا نكث العهد. ونادى فرعون في قومه أمر بالنداء، أو هو نادى بنفسه في مجمع عظمائه، قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار، أنهار النيل عطف على ملك مصر، تجري من تحتي تحت قصري، أو أمري جاء جملة، أو أمري جملة حالية، أو خبر لهذه الأنهار، والواو حال، والواو للحال. أفلا تبصرون ذلك، أم أنا خير؟ بل أنا خير، والهمزة للتقرير والتحقيق، وقيل أم متصلة حاصلة، أفلا تبصرون أم تبصرون من إقامة المسبب موقع السبب، فإن إبصارهم سبب لقولهم أنت خير من هذا الذي هو مهين حقير، ولا يكاد يبين يفصح ويعرب عما في ضميره لما في لسانه من اللكنة. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي هل لا ألقى رب موسى عليه أسورة، إن كان سيدا مطاعا، فإنهم إذا كانوا سودوا رجلا سوروه بسور، وطوقوه بطوق من ذهب، يكون ذلك دلالة لسيادته، أو جاء معه الملائكة مقترنين مقرونين يصدقونه أو متتابعين يشهدون له مرة بعد أخرى. فاستخف أي فرعون قومه حملهم على الخفة والجهل فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فأطاعوا فاسقا فلما أسفنا أغضبنا انتقمنا منهم فأغرقناهم في الجم أجمعين فجعلناهم سلفا متقدمين ليتفكر المتأخرون فيهم ويتعظوا ومثلا قصة عجيبة للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا لما نزل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم جادل ابن الزبعر وقال رضينا أن آلهتنا مع عيسى فجعلوه مثلا حجة حجة قال المصنف رحمه الله جادل ابن الزبعر بكسر الزاي وفتح الباء قال ورضينا إن آلهتنا مع عيسى فجعلوه مثلا حجة سائدة. نعم سائدة أحسن مبارك. جادل ابن الزبعر وقال رضينا أن آلهتنا مع عيسى فجعلوه مثلا حجة سائدة أو مقياسا ومثلا في بيان إبطال ما ذكر من أنكم وما تعبدون إذا قومك قريش منه يصدون يضجون فارحم بأنه أسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قرأ بضم الصاد فمعناه من أجل هذا المثل يعرضون عن الحق عن الكسائي هما لغة كيعرش ويعرش. وقال الواحدي إذا قومك المؤمنون يضجون من هذا يعني غما وشكا وقالوا آلهتنا خير عندك أم هو أي عيسى فإن كان هو حصب جهنم فليكن آلهتنا كذلك ما ضربه أي المثل لك إلا جدل لأجل الجدل فإنه معلوم لكل من له نظر أن المراد مما تعبدون أصلا سيما إذا جعل ما لغير العقل إذا جعل لغير العقل على ما هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق بل هم قوم خصمون فهذا رد الله تعالى عليه إجمالا وتفصيله في موضع آخر حيث قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى كالملائكة وعيسى وعزير أولئك عنها مبعدون إن هو عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه مثلا أمرا عجيبا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفونكم في الأرض يعبدونني فالملائكة وعيسى لا يستحقون الألوهية وقيل معنى لجعلنا منكم لولدنا منكم يا رجال ملائكة كما ولدنا عيسى من غير فحل لتعرفوا أن الملائكة مثلكم أجسام وأن الله تعالى قادر على كل شيء وإنه عيسى لعلم للساعة أي علامتها فإن نزوله من أشراطها وقيل ما وضعت على يديه من إحياء وقيل ما وضعت عليه من إحياء الموتى وغيرها كفى بدليلا على علم الساعة وقيل الضمير للقرآن فإن فيه الدلالة عليها فلا تمترن بها لا تشكن فيها واتبعوني أي شرعي وما أخبركم بهذا صراط مستقيم أي ما أدعوكم إليه صراط لا يضل سالكه ولا يصدنكم الشيطان عن اتباعه إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة النبوة ولأبين لكم هو من عطف الجملة أي جئتكم بالحكمة وجئتكم لأبين لكم وجاز عطفه على محذوف عام أي جئتكم بالحكمة لمصالحكم ولأبين بعض الذي تختلفون فيه أي بعضا توضيحه صلاح دينكم أو بعض ما أنتم تختلفون فيه من أحكام التوراة فإن الذي لم يختلفوا فيه لم احتاج إلى تبيين فاتقوا الله واطعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم الفرق المتحزبة منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي أنه ولد الله أو هو الله ومنهم من يدعي أنه كذاب فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم إلا إتيان الساعة وأن تأتيهم بدل من الساعة بغتة فجأة مفعول مطلق وهم لا يشعرون لإنكارهم أو لانهماكهم في دنياهم، يعني أنها تأتيهم، يعني أنها تأتيهم لا محالة، فكأنهم ينتظرونها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يومئذ ظرف عدو والفصل بالمبتدأ غير مانع إلا المتقين، فإن محبتهم تبقى. يا عبادي حكاية لما ينادي به المتحابون المتقون، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين منصوب على المدح آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم المؤمنات تحبرون تسرون، يطاف عليهم بصحاف جمع صحفة من ذهب وأكواب جمع كوب، وهو كوز لا عروة له، وفيها في الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين بمشاهدته، وكأنه لم يعتد بمستلذات السمع والشم والذوق في جنب مستلذات العين فلم يذكرها، وأنتم فيها خالدون، وهو ما أتم من أتم النعم. وتلك الجنة المذكورة الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون، والجنة إما خبر، والتي أورثتمها صفة الله أو صفة، والتي خبر أو هما صفتان والظرف خبر، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، يبقى بعضها أبدا، لا تجد شجرة عريانة من الثمرة، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم، لا يخفف ولا ينقص، وهم فيه في العذاب مبلسون ساكتون سكوت اليأس، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين على أنفسهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك من قضى عليه إذا أمت، وهو تمني الموت من فرط شدتهم وحيرتهم. وهذا الكلام والنداء قبل الإبلاس وقبل أن يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال إنكم ماكثون، المكث يشعر بالانقطاع، ولا انقطاع ففيه استهزاء، لقد جئناكم بالحق، جواب من الله تعالى بعد جواب الملك، أو في قال ضمير يرجع إلى الله تعالى، ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أحكموا أمرا في رد الحق بحيل ومكر، فإنا مبرمون كيدنا في مجازاتهم، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم، ما يخفون من الغير ونجواهم ما تكلموا به فيما بينهم، بلى نسمعهم ورسلنا، أي الحفظة لديهم يكتبون ذلك، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم، ما يخفون من الغير. نعم الغير، أحسن الله إليك، من الغيب. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لذلك الولد جعل ثبوت الولد ملزوما لأمر منتف محال في اعتقاده، وهو عبادته للولد، لكن اللازم منتف، لكن اللازم منتف فكذلك الملزوم، والغرض نفي الوعد على أبلغ وجه، قال تعالى لو أراد الله أن يتخذ، والغرض نفي الولد على أبلغ وجه. نعم أحسن الله عليك، والغرض نفي الولد على أبلغ وجه، قال تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا، الآية، وعن بعضهم معناه إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول الموحدين لله تعالى، فإن من عبد الله تعالى فقد دفع أن يكون له ولد، أو معناه أول الآنفين من أن يكون له ولد، ولد المنكرين لما قلتم، يقال عبد يعبد إذا اشتد أنفه أو النافية، أي ما كان له ولد، فأنا أول من قال بذلك، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون من كونه ذا ولد، فذرهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا في الدنيا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون أي القيامة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله فيهما، فالظرف متعلق بإله لما فيه من معنى الوصفية، أو لأنه بمعنى المعبود بالحق، وهو الحكيم في التدابير العليم بكل شيء فلا يحتاج إلى ولد، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة لا عند غيره وإليه ترجعون للجزاء، ولا يملك الذين يدعون من دونه أي آلهتهم الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله إلا من شهد بالحق بالتوحيد، وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به ولا يكونون منافقين، والاستثناء متصل أي لا يملكها أحد من المعبودين إلا الموحدين كالملائكة وعيسى، فإن لهم الشفاعة فإن لهم الشفاعة بإذنه لمن ارتضى أو منقطع، إن خص الذين بالأصنام، وليس ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، يصرفون من عبادته إلى عبادة غيره. وقيله بالنصب مفعول مطلق، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيله، أي شكى إلى ربه شكواه من قومه فقال يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أو عطف على سرهم ونجواهم أو على معنى وعنده علم الساعة، أي يعلم الساعة. وقيله وبالجر عطف على الساعة، أي عنده علم قيله. فاصفح أعرض عنهم ولا تجادلهم بمثل ما يخاطبونك من الكلام السيء، وقل سلام، أي أمري وشأني تسلم ومسالمة منكم، فسوف يعلمون غب ما فعلوا. فهذا وعيد أكيد لهم، ومن قرأ بالتاء فهو أيضا مما قل. قل والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الزخرف، فقال في قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، وقال تعالى في الجاثية إن هم إلا يظنون. ووجه ذلك أن آية الزخرف في جعلهم الملائكة بنات الله، وذلك كذب محض قطعا، فناسب يخرصون. وأما آية الجاثية ففي إنكارهم البعث، وليس عدمه عندهم قطعيا، فناسب يظنون. ثم قال تعالى عنهم قالوا إن وجدنا إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وقال تعالى في الموضع السابق عنهم وإن على آثارهم مهتدون. ووجه ذلك أن الموضع السابق في قريش الذين يدعون هم وأباهم أنهم على هدى، وهذا الموضع خبر عن الأمم السالفة ولم يدعوا أنهم على هدى، بل مجرد متبعين لآبائهم، فقالوا مقتدون. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، قال يسخر الأغنياء للفقراء إلى آخره. وردت مفردة سخرية في مواضع كثيرة في القرآن الكريم كلها بمعنى الاستهزاء، إلا هذا الموضع الذي في سورة الزخرف فهو بمعنى التسخير. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وذكر القراءة الأخرى يصدون، قيل هما بمعنى واحد وقيل بينهما فرق، فقوله يصدون بالكسر يضجون فرحا، وأما يصدون قال ومن قرأ بالضم فمعناه من أجل هذا المثل يعرضون، يصدون أي يعرضون. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى فاصفح أعرض عنهم ولا تجادل، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء. قال الشنقيطي رحمه الله هذا خطاب للنبي بلا نزاع، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الدخان مكية إلا قوله إن كاشف العذاب، وهي 37 آية وثلاث ركوعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين الواو للمعطوف إن كان حاميم مقسما بها بإضمار حرف القسم، والجواب قوله إنا أنزلناه أي الكتاب المبين في ليلة مباركة، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزل فيها جملة واحدة من اللوح إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم أنزل مفصلا بحسب الوقائع. وعن بعض: هي ليلة النصف من شعبان، إنا كنا منذرين محذرين بإنزال الكتاب، مستأنفة تبين فائدة الإنزال فيها. في تلك الليلة يفرق يفصل ويثبت كل يفصل ويثبت كل أمر حكيم محكم لا يبدل من الأرزاق والآجال، وجميع أمرهم إلى الساعة الآية. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أمرا من عندنا نصب على الاختصاص، يعني به أمرا حاصلا من عندنا، أو حال من كل، أو من ضمير حكيم. إنا كنا مرسلين إلى الناس يتلو عليهم آياتنا، بدل من إنا كنا منذرين أي أنزلنا القرآن، لأن من عادتنا إرسال الرسل. رحمة من ربك مفعول له، وقيل إنا كنا علة لي يفرق ورحمة مفعول به، يفصل الأمور فيها، لأن من شأننا إرسال الرحمة، وفصل الأمور من باب الرحمة. إنه هو السميع العليم للأقوال والأحوال، والرب لا بد أن يكون كذلك، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين في إقراركم بأن الله خالق السماوات والأرض. تعرفوا مضمون ما ألقى إليكم من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتعترفوا به، فإن الكفرة معترفون بأن خالق الأشياء هو الله، أو معناه إن كنتم مريدين اليقين فاعلموا ذلك. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون في الدنيا، رد لكونهم موقنين. فارتقب انتظر لهم يوم مفعول به لارتقب. تأتي السماء بدخان مبين، والدخان الموعود الذي هو من علامة قرب القيامة، البين الواضح الذي يراه كل أحد. وإليه ذهب حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه، وكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، مع الأحاديث من الصحاح والحسان. يغشى الناس يحيط بهم، أما المؤمن فيصيبه كالزكام، أما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وذنيه ودبره. هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب، قائلين هذا عذاب إلى مؤمنون، إنا مؤمنون، وعد بالإيمان إن كشف عنهم كأنه قيل إن تكشف فإنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى، من أين لهم التذكر، وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم، قال بعضهم يعلمه غلام أعجمي، مجنون، وقال بعضهم مجنون، يعني لا يتأتى منهم التذكر بهذا السبب، فإنه قد جاءهم أسباب أعلى من هذا وما التفتوا إليها. إنا كاشف العذاب قليلا، زمانا قليلا، يكشف الله تعالى الدخان، قيل بعد 40 يوما، فيرتدون ولا يوفون بوعدهم. إنكم عائدون في الكفر، ولا ويكونوا قد أقلعوا عن كفرهم بالكلية ثم عادوا إليه. قال تعالى حكاية عن شعيب: قد افترينا على الله كذبا لنعدل في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، ولم يكن شعيب قط على ملتهم. قال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله تعالى، يوم نبطش البطشة الكبرى، هو يوم القيامة، إنا منتقمون منهم. العمل في يوم فعل دل عليه إنا منتقمون، لأن إن مانع من العمل فيما قبله وبدل من يوم تأتي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وبعض آخر من السلف أن المراد من الدخان الظلمة التي في عام القحط من قلة الأمطار وكثرة الغبار، أو ما يرى الجائع كهيئة الدخان من المجاعة من ضعف بصره حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتجوا وقالوا ادعوا الله تعالى لئن يكشف عنا لنؤمنن لك، فدعا وكشف ولم يؤمنوا، فانتقم الله تعالى منهم يوم بدر وهو البطشة الكبرى. ولقد فتنا قبلهم قبل قريش قوم فرعون وجاءهم رسول كريم على الله أن أدوا المفسرة إلي عباد الله بني إسرائيل وأرسلهم معي فلا تعذبهم إني لكم رسول أمين على الوحي، وأن لا تعالوا لا تتكبروا على الله بترك طاعتي، إني آتيكم بسلطان مبين حجة ظاهرة على صدق قولي، وإني عذت بربي وربكم التجأت إلى الله تعالى أن ترجموني تقتلوني أو تشتموني، فإنه الرجم باللسان، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني، كونوا بمعزل مني لا تتعرضوا إلي بسوء. فدعا ربه شاكا بعدما كذبوا أن هؤلاء بأنهم قوم مجرمون، فأسري بعبادي، قال الله تعالى إذا كان الأمر كذلك فأسري ببني إسرائيل ليلا قبل الصبح إنكم متبعون، يتبعكم القبط، واترك البحر ضاونا يتركه حين قطعته، وعبرت ساكنا كحياته، ولا تأمره بأن يرجع إلى ما كان، وذلك لما جاوز أراد يضرب بعصاه حتى يعود كما كان ليصير حائلا بينهم وبين فرعون، فأمر الله تعالى يتركه على حاله، إنهم جند مغرقون، كم تركوا كثيرا تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم في مصر وقرى ونعمة كانوا فيها فاكين متلاعبين، كذلك مثل ذلك الإخراج، أخرجناهم منها وورثناها عطفا على الفعل المحذوف قوما آخرين بني إسرائيل، فما بكت عليهم السماء والأرض، لكل مؤمن باب في السماء ينزل منه رزقه ويصعد فيه عمله، فإذا مات أغلق بابه فقد بكى عليه فإذا مات أغلق بابه فقد بكى عليه، وإذا أفقده مصلاه من الأرض بكت عليه، وليس لقبط عمل صالح، فما بكت. وكلام بعض السلف على أن بكاء الباب المذكور لكل مسلم، وأما بكاء السماء مطلقا فما كانت منذ كانت الدنيا إلا على اثنين، يحيى بن زكريا وحسين بن علي عليهما السلام، لما قتل احمرت السماء وبكت. وقيل مجاز عن آدم الاكتراض بها، لكن قالت العرب في موت عظيم بكت الريح وأظلمت له الشمس، وما كانوا منظرين ممهلين لثوبة وغيرها. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، قتل الأبناء واستخدام النساء من فرعون حال من ضمير المهين أو بدل من العذاب، إنه كان عاليا من المسرفين في الشرارة. ولقد اخترناهم بني إسرائيل على علم عالمين بأنهم أحقاء على العالمين على عالم زمانهم، وآتيناهم الآية على يدي موسى ما فيه بلاء اختبار ونعمة مبين. إن هؤلاء قريش والكلام فيهم وحكاية القبطي لتذكيرهم، لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى التي هي بعد الحياة الدنيا وليست بعد موتة القبر، فلا حياة فيه، وما نحن بمنشرين من القبور. نفوا أولا بقوله إلا موتتنا الأولى الإحياء في القبر بنفي الإماتة فيه، ثم نفوا البعث والإحياء بعد القبر، وهي ضمير مبهم يفسر الخبر، وما نهاية الأمر إلا الموت الذي بعد حياة الدنيا، يعني ليس بعده إلا الفناء المحض. ولهذا صرحوا بقولهم وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي إن صدقتم أنه يمكن النشور بعد الموت، فاسألوا ربكم إحياء من مات من آبائنا حتى نعلم صدق ما تقولون. أهم قريش خير في القوة والمناعة أم قوم تبع وهم سبأ أهلكهم الله تعالى وخرب ديارهم وفرقهم وشذر مذر، وتبع اسم لمن ملك فيهم، كما أن كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر للروم، وفرعون لمصر، والنجاشي للحبشة، وهو الذي بنى سمرقند. وفي الحديث لا أدري أتبع كان نبيا أم لا، وقد ورد أيضا لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، وهو كان في زمن موسى عليه السلام. والذين من قبلهم من الأمم الكافرات أهلكناهم، هدد بهم قريشا إنهم كانوا مجرمين كقريش. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما بين الجنسين لاعبين لاهين، وما خلقناهما إلا بالحق بسبب الحق والبعث والجزاء وغيرهما، ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل فصل الحق والمحق عن الباطل والمبطل، ميقاتهم وقت وعدهم أجمعين، يوم لا يغني بدل عن يوم الفصل مولا أي مولا كان من قرابة وغير عم مولا أي مولا كان شيئا من الإغناء مصدر، ولا هم ينصرون. الضمير إما للمولى الأول أي هم ليسوا بناصر ولا بمنصور، وجاز عوده إلى الثاني أو إليهما إلا من رحم الله، بدل من وغير ينصرون أو نصب على الاستثناء منه، فإنه جاز النصب والمختار البدل والمراد المؤمنون، إنه هو العزيز الغالب الذي لا يغلب الرحيم، لمن كان أهل الرحمة. إن شجرة الزقوم سبق في الصافات بيان، طعام الأثيم كثير الإثم الكافر، لأن الكلام فيه كالمول دردي الزيت، وقيل وذائب الفضة والنحاس يغلي في البطون، ومن قرأ يغلي بالياء، فباعتبار أن الشجرة طعام الأثيم كغلي الحميم غليانا مثل غليان الماء الشديد الحرارة. خذوه أي قلنا للزبانية خذوا الأثيم فاعتلوه، سوقوا بعنف إلى سواء الجحيم وسطيئة، وصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، الملك يضربه بحديد فيفتح دماغه، ثم يصب الحميم على رأسي فيسلت ما في بطني من الأمعاء فيتمزق على كعبيه، عادنا الله تعالى من ذلك. ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ويقول له ذلك سخرية وتقريا وعن كلمة أنه عليه السلام قال لأبي جهل أمرني الله تعالى أن أقول لكم أولى لكم فأولى، فقال ما تستطيع لي ولا صاحبك من شيء، إني أمنع أهل بطحاء وأنا العزيز الكريم، فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وأعيره بكلمته وأنزل ذوق إنك أنت العزيز الكريم. وذكر غير واحد من السلف أن المراد من الأثيم أبو جهل، إن هذا العذاب ما كنتم به تمترون ما تشكون فيه، إن المتقين في مقام موضع إقامة أمين يأمن صاحبه عن كل مكروه، في جنات بدر من مقام وعيون، يلبسون خضر ثان أو حال أو استناف من سندس ما رق من الحرير وإستبرق ما غلظ منه، متقابلين لا يجلس أحد منهم ظهره إلى غيره لأنس بينهم، كذلك ينمر كذلك، أو أثبناهم مثل ذلك وزوجناهم بحور قرناهم بهن، والحور النساء النقيات البياض عين عين عظيمة العينين، يدعون فيها بكل فاكهة، يأمرون بإحضار أنواع الفواكه، آمنين من كل مكروه، لا يذوقون فيها الموت، بل حياتهم أبدية إلا الموتة الأولى، لكن ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا غير الاستثناء والمبالغة، فإن الغرض إعلام أنهم لا يذوقون الموت أصلا، كأنه قال لو فرضنا ذوق الموت في الجنة لما ذاك إلا الموتة الأولى، وذوق تلك الموتة محال لأنها ماضية فالذوق محال، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا، أي أعطى كل ذلك تفضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه سهلا القرآن بلسانك فإنه بلغتك لعلهم يتذكرون لكي يفهمون فيتعظون به، فارتقب انتظر الفتح وما يحل بهم إنهم مرتقبون ما يحل بك من الدوائر، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الدخان، فقال في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ذكر قولين، قول الأول أنها ليلة القدر، والثاني قالوا عن بعض هي ليلة النصف من شعبان، والراجح هو القول الأول أنها ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ذكر الخلاف أيضا في هذا الدخان ما المراد به. القول الأول قال هو الدخان الموعود الذي هو من علامات قرب القيامة، قال وإليه ذهب حبر الأمة ابن عباس كثير من الصحابة والتابعين وعليه حديث صحاح وحسان. القول الثاني قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه وبعض آخر من السلف أن المراد من الدخان الظلمة التي في عام القحط من قلة الأمطار وكثرة الغبار أو ما يرى الجائع كهيئة الدخان، والراجح القول الأول هو قول الجمهور. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، قال تقتلوني أو تشتموني، والراجح الأول أنه المراد بالرجم هنا الرجم المعروف وهو القتل. ثم قال في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، قال وكلام بعض السلف على أن بكاء الباب المذكور لكل مسلم، وأما بكاء السماء مطلقا فما بكت منذ كانت الدنيا إلا على اثنين يحيى بن زكريا وحسين بن علي، وهذا الكلام قال به زيد بن زياد وهو كلام لا دليل عليه، فيحتاج إلى دليل لكي يثبت لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وزوجناهم بحور عين، قال الحور النساء النقيات البياض، النقيات البياض وعين عظيمة العينين، وهذا من صفتي الجمال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الجاثية بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب، إن كان حاميم اسما للسورة مبتدأ فلا بد من تقديره أي تنزيل حاميم تنزيل الكتاب، إذ السورة نفسها ليست بتنزيل، فإن كان المراد من الكتاب السورة ففيه إقامة الظاهر مقام المضمر، كما تقول شعرنا كما تقول شعر نابغة شعره، وإن كان المراد القرآن فالمعنى على التشبيه أي تنزيل حاميم كتنزيل سائر القرآن في البيان والهداية والإعجاز والحكمة من الله العزيز الحكيم. وقيل حاميم قسم وتنزيل صفته، وجوابه قوله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين كالكواكب والحيوان والمعادن وفي خلقكم وما يبث عطفنا على خلقكم من دابة آيات لقوم يوقنون، من قرأ برفع آيات فمحمول على محل اسم ومن قرأ نصبها فعلى لفظه، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق أي المطر فإنه سبب الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح جنوبا وشمالا وغيرهما آيات لقوم يعقلون، في آيات قراءة وعلى الوجهين عطف على معمولي عاملين مختلفين، إلا أن تقول اختلاف عطف على في السماوات بتقدير في لا أنه عطف على السماوات، تلك الآيات وآيات الله دلائل نتلوها عليك حال عاملها معنى الإشارة بالحق متلبسين به أو متلبسة به، فبأي حديث بعد الله بعد حديثي وآياتي دلائلي أو كتابي، فيكون عطف لمغايرة الوصفين أو هو كقول ما عجبني زيد وكرمه ويعجبني كرمه، فمعنى بعد الله وآياتي بعد آياتي وتقديم اسم الله تعالى للتعظيم. يؤمنون ويل لكل أفاك من كذاب كثير الإثم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر على كفره وثم الاستبعاد الإصرار بعد السماع مستكبرا عن الانقياد كأن لم يسمع، كأنه الجملة حال أن يصر مثل غير السامع فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا أي علم شيئا أنه من الآيات اتخذها وزوا مقتضى ظاهر الضمير المذكر الراجع إلى شيئا فإنك أو لأن شيء آية أو لأنه راجع إلى الآية، بمعنى إذا علم شيئا أنه من جملة الآية تجاوز في الاستهزاء إلى جميع الآية إجمالا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم من خلفهم جهنم فإنه بعد أجالهم أو من أمامهم ولا يغني لا يدفع عنهم ما كسبوا شيئا من العذاب ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء الأصنام ولهم عذاب عظيم هذا القرآن هدى كامل في الهداية والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز وأشد العذاب أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وتسخيره ولتبتغوا من فضله بالتجارة وغيرها ولعلكم تشكرون هذه النعم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض مسخران لنا من حيث إننا ننتفع بهما جميعا منه حال من ماء كائن من الله تعالى وجميعا حال من فاعل منه أو تقديره هي من الله جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا حذف المقولة لدلالة الجواب عليه قل لهم اغفروا إن تقل لهم اغفروا يغفر ويعفو للذين لا يرجون أيام الله لا يخافون وقائعه ونقمته كانوا في الابتداء مأمورين بالصبر على هذا المشركين ثم نزلت آية القتال وعن بعض منها نزلت في عمر رضي الله عنه حين هم يبطش من شتمه بمكة وأمر بالعفو فعلى هذا لم يكن الآية منسوخة ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يعفو أنتم عنهم ليجزيهم الله تعالى سوء أعمالهم ويكونوا تنكروا قوما للتحقير وقيل المراد من القوم المؤمنون الذين صبروا وحينئذ المراد بما كانوا يكسبون المغفرة والعفو فالتنكير للتعظيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه ثم إلى ربكم ترجعون فيجازيكم ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم الحكمة وفصل الخصومات والنبوة فيهم كثير من الأنبياء ورزقناهم من الطيبات كالمن والسلوى وفضلناهم على العالمين عالم زمانهم وآتيناهم بينات من الأمر أدلة من أمر الدين فما اختلفوا في الأمر إلا من بعد ما جاءهم العلم الموجب لزوال الخلاف بغيا حسدا وعداوة بينهم من بعض معناه وآتيناهم أدلة على مبعث محمد عليه السلام فما اختلفوا إلا بعد القرآن حسدا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك يا محمد على شريعة سنة وطريقة من الأمر من الدين فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا يدفعوا عنك من الله من عذاب شيئا إن تبعتهم وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين لا توالهم فإنما يوالي الظالمين من هو مثلهم وهم المتقون فوليهم الله تعالى وهم موالوه هذا القرآن بصائر للناس وبصيرهم رشدا وهدى ورحمة لقوم يوقنون يطلبون اليقين أم حسب بلا حسب فالهمزة الإنكار الحسبان الذين اجترحوا اكتسبوا سيئات أن نجعلهم نصيرهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلهم سواء محياهم ومماتهم بدل من ثاني مفعول نجعل والضمير للمسيئين ومحياهم ومماتهم مرفوعا على الفاعلية مستويا محيا المسيئين ومحياهم رغد ومماتهم نكد والضمير لهم وللمحسنين أي مستويا محيا الفريقين وهم في طاعة وهؤلاء في معصية ومماتهم وهم في البشرى بالرحمة وهؤلاء في اليأس منها فهم أكرم في الدنيا والآخرة أو منصوب بتقدير أعني وقيل حال من المفعول الأول مستويا في البعد عن الرحمة أو من المفعول الثاني مستويا في القرب عن الرحمة ومن قال برفع سواء فالجملة بدل أيضا كما تقول حسبت زيدا أبوه منطلق ساء ما يحكمون أي بئس حكم ماذا وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي كيف يستوي وقد خلقهما بالحق المقتضي للعدل ولتجزى كل نفس بما كسبت عطفا على ما بالحق فإنه بمعنى خلقهما للعدل والصواب لا للعبث وعطفا على علة محذوفة وهم لا يظلمون فإذا استوى المسيء والمحسن فلا يكون للعدل والجزاء ويكون المحسن مظلوما أفرأيت من اتخذ إلهه هواه من لا يطاوع ربه بل يطاوع هواه فهواه ربه وأضله الله على علم حال من الفاعل علما بضلاله في الأزل أو من المفعول بعد بلوغ العلم وقيام الحجة عليه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلا يتعظ ولا ينظر بعين الاعتبار فمن يهديه من بعد الله من بعد إضلاله أو من غير الله تعالى أفلا تذكرون وقالوا ما هي الحياة إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أي يموت بعضنا ويحيا بعض أو المراد نفي المحيا أي المراد نفي المحيي والمميت وعلى هذا يكون قوله ما يهلكنا إلا الدهر مبين له أي لا نموت إلا بطول العمر ومدر الزمان وقيل هذا إثبات التناسخ فإنه عقيدة أكثرهم وما لهم بذلك الذي يقولون من علم إن هم إلا يظنون إذ لا دليل لهم بوجه وإذا تتلى عليهم آياتنا التي تدل على خلاف معتقدهم بينات واضحات الدلالة ما كان حجتهم متشبتهم في المعارضة إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا الأموات حتى نستدل بالبعث أو حتى يشهدوا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم من العدم ثم يميتكم ثم يجمعكم في القبر إلى يوم القيامة لا ريب فيه في يوم القيامة فإن من قدر على الإيجاد من العدم الذي هم مقرون به وهو دلي ظاهر لا ينكر إلا غبي قدر على الإعادة بطريق الأولى ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقصور نظرهم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة القيامة يومئذ تكيد الأول يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية باركة على الركب حتى إبراهيم عليه السلام لشدة اليوم أو مجتمعة للحساب كل أمة تدعى إلى كتابها الذي فيه أعمالها ومن قرأ بنصب الكل فهو بدل من الأول اليوم تجزون ما كنتم تعملون أي قال لهم ذلك هذا كتابنا أي ديوان الحفظة الذي كتبوا بأمرنا ينطق عليكم بالحق يشهد عليكم بلا زيادة ولا نقصان إنا كنا نستنسخ أمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم إذا صعد الملائكة بالأعمال إلى السماء ويأمرون بالمقابلة على ما في اللوح فلا يزيد ولا ينقص ثم قرأنا كنا نستنسخ الآية فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك والفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن عطف على محذوف فيقال لهم ألم تأتكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل لكم إن وعد الله حق الموعود كائن أو متعلق الوعد أو متعلق الوعد كائن والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة أي شيء هي إن ظن إلا ظن أي ما نظن إلا ظن حقيقة وما نعتقد إلا ظن لا علم نحو وما نحن بمستيقين أنها كائنة وما جزم في إنكارها فلعله حين عتو في العناد وهذا كلام بعضهم وبدا ظهر لهم سيئات وقبائح ما عملوا أو جزاء سيئات أعمالهم وحاق حاط بهم أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون أي جزاء وقيل اليوم ننساكم نعاملكم معاملة الناس فنترككم في العذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي لقاء ما فيه من الجزاء وتركتم العمل له جعل الظرف مجرى المفعول به وأضاف اللقاء إليه وما واكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فنسيتم حياة الآخرة فاليوم لا يخرجون منها من النار ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم أن يزيلوا العتب فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الغالب الحكيم فيما أراد وقضى وهذا الإخبار كأنه كناية أو مجاز عن الأمر بالحمد فله الحمد والثناء والعظمة والكبرياء. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الجاثية مكية وهي 37 آية وأربع ركوعات وقال في قوله حاميم تنزيل قال إن كان حاميم اسما للسورة إلى آخره الراجح في هذه الحروف المقطعة يقال الله أعلم بمراده بها. ثم قال في قوله تعالى واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق أي المطر وقال تعالى في سورة البقرة وما أنزل الله من السماء من ماء ووجه ذلك أن المراد بالرزق الماء لأنه سببه وأصله لأنه سبب الرزق وأصله وبه نبات الأرزاق. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال كانوا في الابتداء مامورين بالصبر على أذى المشركين ثم نزلت آية القتال. قال الطبري رحمه الله وجعفر الطبري وهي منسوخة لإجماع أهل التأويل على ذلك فهذه منسوخة بآية القتال وقد أجمع على ذلك أهل التأويل. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الأحقاف مكية وهي 35 آية وأربع ركوعات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الأحقاف، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قد مر تفسيرها في التي قبلها: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، إلا خلقا متلبسا بما يقتضي الحكمة وبتقدير مدة معينة تنتهي إليها السماوات والأرض، وإشارة إلى فنائهما قيل خلقهما بمدة معينة، وهي قوله في 6 أيام. والذين كفروا عما أنذروا من حول ذلك اليوم معرضون. قل أرأيت ما تدعون من دون الله أروني بدل من أرأيتم ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أي أخبروني عما تدعون من دون الله وتجعلون له شريكا، أخبروني أي جزء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه دون الله تعالى، أم لهم مع الله تعالى شركة في خلق السماوات. إيتوني بكتاب من قبل هذا، الإشارة إلى القرآن، أو أثارة من علم بقية من علم بقية من علوم الأولين تدل على صحة ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين في دعواكم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إلى أضل ممن يعبد من لا يستجيب له لو سمع دعاءه أبدا، ويتجاوز عن عبادة سميع مجيب خبير، وهم عن دعائهم غافلون لأنهم جمادات صم لا تبصر ولا تعقل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كان الناس للمعبودين أعداء لأنهم بسببها وقعوا في الهلكة، وكانوا أي العابدون بعبادتهم كافرين جاحدين يقولون قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أو كانوا معبودون للناس أعداء وكانوا جاحدين لعبادتهم يقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق قالوا لأجل الآيات الواضحة وفي شأنها لما جاءوا من غير تأمل هذا سحر مبين، أم يقولون بل أيقولون افتراه إضراب عن ذكر تسميتهم إياه سحرا إلى ما هو أشنع، فالهمزة للإنكار والتعجب. قل إن افتريته على الفرض فلا تملكون لي من الله شيئا، لا تقدرون على دفع عقاب الافتراء، فكيف اجتري عليه من أجلكم، هو أعلم بما تفيضون تخوضون فيه من القدح، كفى به كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يشهد بصدقه وبلاغه ويكذب وبكذبكم وإنكاركم، وهو الغفور الرحيم لمن تاب وآمن فلا يقنط من رحمته. قل ما كنت بدعا من الرسل بديعا غريبا، آمركم بما لا يأمرون به وما أدري ما يفعل به ولا بكم، لا أدري إلى ما يصير أمري وأمركم في الدنيا ومن بعض المعنى، ولا أدري حالي وحالكم في الآخرة. ثم نزل بعده: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالت الصحابة: أنيا لك وعلمنا ما يفعل الله تعالى بك فماذا يفعل بنا. فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الآية. وعن بعض ما نهو: لا أدري بماذا نؤمر وبماذا ننهى بعد ذلك، ولا أدري حالي وحالكم في الدارين على التفصيل، إذ لا أدعي علم الغيب، إن أتبع إلا ما يحال لي، لا أبتدع من عندي شيئا، وما أنا إلا نذير مبين. قيل: وجواب عن اقتراحهم الإخبار عن الغيب أو عن استجار المسلمين أن يتخلصوا من أذى المشركين. قل أرأيتم إن كان القرآن من عندي الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وعبد الله بن سلام صرح به جماعة لا تحصى من السلف، وعليه حديث البخاري ومسلم، فهذه الآية مستثناة من كون السورة مكية كما صرح به في تفسير الكواشي. وقد يؤول بأن المراد ويشهد شاهد فيكون على طريقة ونادى أصحاب الأعراف، فالآية في حقه الحكم بأنه يشهد بعد ذلك على مثله، أي على مثل ما أخبر القرآن به، وقيل المثل صلة. فآمن واستكبرتم فعطف كفرتم على كان، وعطف واستكبرتم على شهد، وعطف جملة وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فآمن واستكبرتم على جملة كان من عند الله وكفرتم، وجواب شرط محذوف أي لستم ظالمين، ويدل عليه قوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: الذين كفروا للذين آمنوا إلى أجرهم لو كان الإيمان خيرا ما سبقون إليه، فإنهم فقراء وعبيد وإماء، ونحن أشرف والأشرف للأشرف، وإذ لم يهتدوا بعبر من فسيقولون هذا يكون قديم، كما قالوا أساطير الأولين والعامل في إذ محذوف فهو مسبب عنه وإضاعر عنهم، فسيقولون وقيل السين لمجرد التأكيد والمضارع والاستقرار بحيث يتناول الماضي فلا حاجة إلى تقدير. ومن قبله أي قبل القرآن كتاب موسى مبتدأ وخبر إماما ورحمة نصب على الحال، وهذا كتاب مصدق للكتب السماوية لسانا عربيا نصب على الحال، لينذر النبي والكتاب علة مصدق الذين ظلموا وبشرى للمحسنين عطف على محل لينذر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقروا بوحدانيته ثم استقاموا على التوحيد وثم لتراخي مرتبة الاستقامة فإن لا شأن كله، فلا خوف عليهم مما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما خلفوا. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء أي جوزوا جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه لما ذكر التوحيد عطف عليه بالوصية بالوالدين كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقوله أن اشكر لي ولوالديك إحسانا منصوبا بوصينا لأنه بمعنى ألزمناه الحسن في أبوي حملته أمه كرا ووضعته كرا نصب على حاله ذات كره أو صفة لمصير أي حملا ذا كره ومشقة وحمله وفصاله مدته وانفصال الفطام 30 شهرا فأقل مدة حمل 6 أشهر لأنه إذ حط عنه حولان إذا لأنه إذ حط عنه حولان كاملا لمن أراد أن يتم الرضاعة بقي ذلك. وفي سورة لقمان انفصاله في عامين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا وضعت بعد 9 أرضعت 21 وإذا وضعت بعد 6 أرضعت 24 حتى إذا بلغ أشده استحكم قواه واكتهل قيل وما بين 18 إلى 40 وقيل 33 إلى 40 وهو غايته وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والنعمة الهداية والإسلام وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي اجعل لي الصلاح ساريا فيهم إني تبت إليك وإني من المسلمين قيل نزلت في أبي بكر رضي الله عنه اجتمع له إسلام وأبويه وأولاده جميعا ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة وهذا إرشاد لمن بلغ 40 أن يجدد الإنابة إلى الله تعالى فقد ورد من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا إطاعتهم فإن أحسن من المباح ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة كعينين معدودين فيهم وعد الصدق مصدر مؤكد لأن يتقبل ويتجاوز وعد لأن يتقبل ويتجاوز وعد الذي كانوا يوعدون بلسان الأنبياء وعن علي رضي الله عنه من الذين قال الله تعالى فيهم أولئك الذين نتقبل عنهم الآية قال والله عثمان وأصحاب عثمان قالها 3 والذي قال لوالديه أف لكما وصوت يعلم منه أن قائله متضجر واللام للبيان هذا التخفيف لكما خاصة لما ذكر تعالى حال البارين بما عقب بحال العاقين لهما أتعدانني أن أخرج من قبري حيا وقد خلت مضت القرون من قبلي ولم يبعث منهم أحد وهما الوالدان يستغيثان الله يسألان أن يغيثه بالهداية وقل الغياث بالله منك ويلك آمين يقولان له ذلك دعاء لي بالهلاك والمقصود التحريم على لمن لا حقيقة ولكن نصب على المصدر إن وعد الله حق فيقول الولد ما هذا الذي تدعونني إليه إلا أساطير الأولين أباطيلهم التي كتبوها أولئك خبر لقولي والذي قال في المراد بالذي الجنس القائل ذلك القول حتى جاز أن يكون خبره مجموعا الذين حق عليهم القول كلمة العذاب وأن مال النار في أمم كائنين معدودين فيهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين في الدنيا والآية في كل كافر عاقل وفي الآية أدلة على ضعف قول من قال إنها في شأن عبد الرحمن بن أبي بكر قبل الإسلام وفي النساء لما بايع معاوية لابنه قال مروان سنة أبي بكر وعمر فقال عبد الرحمن سنة هرقل وقيصر فقال مروان هذا الذي أنزل الله تعالى فيه والذي قال والديه الآية فبلغ عائشة رضي الله عنها فقالت والله ما هو به ولو شئت أن أسميه الذي أنزل الله فيه لسميته ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه ومروان في صلبه فمروان فضاد من لعنة الله تعالى ولكل من الفريقين درجات مما عملوا مراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر وتسمية الدركات درجات للتغليب وليوفيهم أعمالهم أي جزاءهم وعللهم محذوف أي وقدر لهم درجات ليوفيهم لا يظلمون بزيادة عقاب ونقص ثواب ويوم يعرض الذين كفروا على النار من باب القلب للمبالغة يعرض النار عليهم ومعناه يعذبون عليها أذهبتم من يقال لهم يوم القيامة ذلك طيباتكم لذائذكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فلم يبق لكم منها شيء فاليوم تجزون عذاب الهون الذل بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق فإن التكبر يمكن أن يكون بحق وبما كنتم تفسقون رأى عمر رضي الله عنه في يد جابر اللحم فقال ما هذا فقال لحما اشتهيته فقال أو كلما اشتهيت اشتريت أما تخاف هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واذكر أخا عاد يهودا إذا أنذر بدل من أخا عاد قومه بالأحقاف منازلهم فهم ساكنون بين رمال جمع حقف وهو الرمل الكثير وقد خلت النذر حال من مفعول يذكره معترضة بين أنذر وبين أن لا تعبدوا من بين يدي قبله ومن خلفي بعده فأنذروا كما أنذر ألا تعبدوا إلا الله، أن مفسرة أو بأن لا تعبدوا، فإن النهي عن شيء إنذار عن مضرته، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال وجئتنا لتأفكنا تصريفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله، هو يعلم متى يأتيكم العذاب ولا مدخل لي في الاستعجال، وأبلغكم ما أرسلت به، فما على الرسول إلا البلاغ، ولكني أراكم قوما تجهلون، لأنكم تستعجلون بعذاب يحتمل الوقوع. فلما رأوا الضمير مبهم يفسر قوله عارضا، وهو إما تمييز حال أو الضمير لما طلبوا كانوا يعني سحابا عرض في أفق السماء مستقبل أوديتهم متوجه أوديتهم، والإضافة لفظية ولذا وقع صفة لنكرة. قالوا هذا عارض ممطرنا، وكذا هذه الإضافة لفظية استبشروا لأنه قد حبس عنهم المطر، بل هو ما استعجلتم به من العذاب. قال هود بل هو الإضراب من الله تعالى، ولا قول ثمة بل هو عبارة عن سرعة استيصالهم كقوله تعالى فقال لهم الله موتوا بعد قوله ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم فإنما نوفى ماتهم الله ريح نيه ريح فيها عذاب أليم تدمر تولك كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى، أي جاءتهم الريح ودمرتهم فأصبحوا بحيث لو حضرتهم لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قيل كانوا تحت الرمال 8 أيام ولهم أنين ثم قذفتهم الريح في البحر. ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه في الذي ما مكناكم فيه من المال والقوة والعمر، فإن نافية وقيل شرطية محذوف الجواب أي في شيء مكناكم فيه كان بغيكم أكثر، وقيل صلة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء شيئا من الإغناء أو ما دفع عنهم شيئا من العذاب، إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ظرف جرى مجرى التعليل وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب، فإنهم استهزؤوا به. ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى كحجر ثمود وقرى قوم لوط، وصرفنا الآيات بيناها مكررا لعلهم يرجعون عن ضلالتهم. فلولا فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهتنا، أي الذين اتخذوا متجاوزين الله تعالى آلهة متقربا بهم كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا. فقربانا حال من المفعول الثاني أي آلهتنا ومفعول له، بل ضلوا عنهم لم ينفع من نزول العذاب، وذلك أي ضلال عنهم إفكوا ما يثروا صرفهم من الحق وما كانوا يفترون وافترائهم. وهذا كمن أدب أحدا فلم يتأدب وضار منه سوء أدب فيقال له تقريعا هذا تأديبه. وإذ صرفنا أملنا إليك نفرا وما دون العشرة من الجن يستمعون القرآن وواطفون على قول أقعاد أي واذكر إذ صرفنا فلما حضروه القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بعض من بعض أنصتوا نستمع القرآن فلما قضي فرغ من قراءته ولو رجعوا إلى قوم منذرين إياهم بما سمعوا والأحاديث الصحيحة والإحسان بطرق مختلفة تدل على أنه عليه السلام ذهب إلى الجن قصدا فتلا عليهم الأظهر كما قاله كثير من العلماء إن استماعهم القرآن ليس مرة واحدة ولا يمكن توفيق الأحاديث المتضادة إلا بذلك فمرة في طريق الطائف ومرة في شعب مكة ومرة في بواد المدينة. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى لم يذكروا عيسى لأن الإنجيل فيه مواعظ وقليل نادر من الأحكام فهو كالمتمم للتوراة، وقيل لأنهم كانوا يهودا مصدقا لما بين يديهم من كتاب من كتب الله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا بي يغفر لكم من ذنوبكم أي بعضا، فإن المظالم لا تغفر في حق الذمي بالإيمان بخلاف الحرب فإنه لا تبقى عليه تابعة ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض لا يعجز الله تعالى فيفوته، وليس له من دنيا أولياء ينصرونهم أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي لم يتعب بخلقهن ولم يضعفن إبداع النبي قادر خبر والباول الشمال النفي على أن وما في عيزة كأنه قال ليس الله بقادر على أن يحيي الموتى بلا مقررة للقدرة الواقعة بعد ليس تقديرا إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يعذبون عليها أليس هذا بالحق؟ قال لهم في ذلك اليوم أليس هذا تقريعا؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسببه. أصبر يا محمد كما صبر أولو العزم أولو الثبات والجد منهم الأشر وأنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام من الرسل حال ومن للتبع ضيوان بعض من نجم على أنبياء أولو العزم فمن للتبعين ولا تستعجل بالعذاب لهم لقريش كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار أي يحسبون يوم القيامة أن مدة لبثهم في الدنيا ساعة للهول ولأن ما مضى كأن لم يكن يعني لا تستعجل حلول العذاب فإنه نازل بهم لا محالة. بلاغ أي هذا يعني القرآن أو ما وعظتم به بلاغ كفاية أو تبليغ من الرسول فهل لكم إلا القوم الفاسقون الخارجون عن الاتعاظ والطاعة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الأحقاف، وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، قال هو عبد الله بن سلام. ثم أورد إشكالا على أن السورة مكية، وعبد الله بن سلام لم يسلم إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه بتوجيهين: الأول أن جميع السورة مكية لهذه الآية مستثنى فتكون مدنية، والتوجيه الثاني قال: وقد يؤول بأن المراد ويشهد شاهد، كما قال: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، هذا إنما يكون يوم القيامة، فإنه أمر سيكون فيما يستقبل. وعلى هذا تكون جميع السورة مكية. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزل القوم المجرمين. قال: قيل كانوا تحت الرمال 8 أيام ثم قذفتهم الريح في البحر. هذه التفاصيل لم يثبت فيها شيء وتحتاج إلى ثبوت. ثم قال المصنف رحمه الله، قال في قوله تعالى: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال: والأظهر كما قاله كثير من العلماء أن استماعهم القرآن ليس مرة واحدة، وبهذا يحصل التوافق بين الأحاديث، وبه يمكن فمرة سمع القرآن في الطائف، ومرة في شعاب مكة، ومرة بوادي المدينة، ومرة ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا يجمع بين الأحاديث. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال: ذكر الخلاف من هم أولو العزم. القول الأول الأشهر أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن جميع الأنبياء أولو العزم، الراجح القول الأول. قبل ذلك قال المصنف رحمه الله في منتصف الصورة تقريبا، قال في قوله تعالى: إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال في قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، إلى آخر هذه الآيات. قال: قيل نزلت في أبي بكر رضي الله عنه واجتمع له إسلام والدي. ثم قال: فقد ورد من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. هذا الحديث حديث موضوع رواه ابن الجوزي في الموضوعات، فلا يصح بوجه من الوجوه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة في غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.